قارة أطلانتس المفقودة، حلم البشرية الضائع. تأليف خالد حامد العرفي، بصوت عمر الزيتاوي. إهداء إلى من أضمها إلى صدري فأمتلك العالم، ذات القلب العامر بالصدق والعينين الشقيتين، الشمس التي أشرقت لتضيء لي الطريق، إلى من جعلتني أعرف طعم الحياة، إلى من قالت إني أعلم عندما قلت لها أحبك، إلى زهرة عمري ومسرة قلبي ابنتي، وإلى زوجتي أم زهرتي رحلة العمر وآماله، إلى القلب النابض بالحياة، إلى الأمومة أهدي هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة. لطالما سعى الإنسان وراء المجهول طمعا في المعرفة والإدراك، ومن أكثر الأشياء التي تستجذب انتباهه وتستدعي اهتمامه تلك الألغاز التي تظهر للوهلة الأولى مستعصية على الحل، وما أكثر المعضلات التي امتلأ بها تاريخ الإنسان وتراثه ولا يزال. ومن ذلك قصة تم تداولها عبر الأجيال من جيل لجيل، قصة وتاريخ وأحداث لم يعرف إلى الآن إن كانت أسطورة أو قصة حقيقية حدثت تفاصيلها ووقائعها أم لا. أطلانتس، ذلك الاسم الرنان، حلم البشرية الضائع، الحلقة الثقافية المفقودة، كنز الكنوز. وكثير من الأسماء والصفات والكنيات التي أطلقت عليها تبين مدى انتشارها أو تأثيرها في اللاوعي البشري من مكان إلى مكان ومن زمن لآخر. إنها قصة أطلانتس المفقودة، الضائعة في أعماق الزمن، في مكان ما على اليابسة أو تحت سطح المياه، تنتظر اللحظة التي يكشف فيها الإنسان عنها ويزيل الغموض الذي لفها. ومعا سنسبر أغوار تلك المسألة ونكشف تفاصيلها المثيرة عبر فصول هذا الكتاب الذي يمثل حلقة في سلسلة موضوعات صدرت لنا عن عدة دور نشر مصرية وعربية في مجال اعتبره البعض مجالا للترف العلمي والفكري، بل واتهمنا البعض الآخر باللاواقعية والخيالية، حتى أنني عثرت مؤخرا على كتاب لأحد المؤلفين لم أعلم عنه شيئا من قبل سوى التقليد الأعمى والميل لمهاجمة الآخرين، صدر ليس بغرض نقد بناء بقدر ما هو هجوم سافر وسطو غير أدبي على أفكار كتاب لنا صدر أخيرا عن مثلث برمودا. إضافة إلى ذلك، كان من الغريب حقا أن تسطو إحدى المجلات الأسبوعية واسعة الانتشار والتي تتبع إحدى دور النشر والتوزيع الكبرى، والتي قامت هي الأخرى بنشر فصول من كتابنا الأطباق الطائرة وقائع وأحداث، وعلى مدار أكثر من حلقة دون الرجوع إلينا أدبيا ومعنويا كما تقضي الأعراف والتقاليد المتبعة في هذا الصدد. ولكن الذي نود التأكيد عليه هو أن هذه الدراسة والتي ضمها بين دفتيه هذا الكتاب ليس بدعا من القول أو تغييبا للعقل، فالأمر لا يخلو من معرفة علمية أو تيار فكري تشير إليه أفكار الكتاب وتكشف عنه، تزيد العقل ثراء والفكر غنى في مجال لطالما تناوله كتاب عمالقة ومؤلفون كبار لهم وزنهم ولهم آراؤهم، من أمثال الكاتب الكبير محمد العزب موسى، والذين تعتبر إبداعاتهم وكتاباتهم في هذا المجال مصدرا ومرجعا خصبا وهاما يعتمد ويشار إليه مما اعتمدنا عليه في غير موضع من هذا الكتاب. وليس الأمر مجرد ترويح للنفس والبعد بها عن هموم الحياة وما يحيط بها من ظروف، بقدر ما هو إشارات لما يمكن أن يأتي به الزمن مستقبلا من أحداث ووقائع قد لا يتوقعها أحد في هذا المجال. وكما قيل، فإن أول الغيث قطرة وأول العلم خيال، فإن تلك الأفكار التي نعرض إليها من حين لآخر ما هي إلا ألغاز لم تكن فقط الشغل الشاغل للفلاسفة والمؤرخين، بل شغلت غيرهم من الكتاب والشعراء الذين وجدوا فيها مادة خصبة لكتاباتهم وإبداعاتهم وغيرهم من العلماء والبحاثة، آملين أن يجدوا لها الحل الكافي ويعثروا على الجواب الشافي لما أثير عنها من أسئلة كثيرة، فهي بالنسبة إليهم أول الطريق الذين يبغون منتهاه في كشف تاريخ الإنسان على الأرض الذي يضرب بجذوره لآلاف السنين مضت. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجد القارئ مع فصول الكتاب المتعة والإثارة، وأن يكون فيه ثراء للمكتبة العربية في هذا الجانب. خالد حامد العرفي، الإسكندرية، 1 فبراير 1998. الفصل الأول، لغز أطلانتس، قارة أطلانتس المفقودة. مقدمة. ما أكثر الألغاز التي يمتلئ بها التاريخ البشري على الأرض وجاء بها تراثه الشفوي والمكتوب، منها ما تم حله ومعرفة أسراره، ومنها ما لم يتم إلى الآن. وربما يكون من أكبر هذه الألغاز وأكثرها صعوبة في الحل هو لغز قارة أطلانتس الضائعة، التي قيل أنها جزيرة كبيرة في حجم قارة بأكملها كانت تقع في المحيط الأطلسي الأطلنطي، والتي أخذت اسمها من اسمه، وكانت فيها حضارة عظيمة زاهرة اتصلت بالأمم المجاورة وتبادلت معها التجارة، ثم اختفت في يوم وليلة غارقة تحت أمواج المحيط، تحت سطحه ربما بمئات أو آلاف الأقدام، ولم يتبقى عنها إلا قصة ذكرها الفيلسوف الإغريقي الشهير أفلاطون في محاوراته الفلسفية، قصة تكشف شوق البشر إلى مدينة فاضلة وعصر ذهبي يعيشون فيه أكثر سعادة وينعمون بخيراته. وهي قصة ألهبت خيال الناس على مختلف فئاتهم عبر العصور، ولم تنجح تلك العصور المتعاقبة في تبديدها أو محو الشكوك التي أثيرت حولها، رغم أن المصدر الوحيد لهذه القصة وتفاصيلها هو أفلاطون، أول من تكلم عليها وعنها في مناظرتيه تيماوس وكريتياس، حين سرد قصة إمبراطورية أطلانتس الجبارة الواقعة على جزيرة ذات حجم هائل تقع في مكان ما غرب اليونان، وذكر أن الأطلنطيين هزموا العديد من الأراضي المحيطة بجزيرتهم الضخمة، غير أن طغيانهم استؤصل حينما أدى زلزال وفيضان إلى غرقها تحت البحر. وحدد أفلاطون زمن غرق أطلانتس بأنه قبل زمنه بحوالي 9000 عام تقريبا، أي منذ 11500 سنة، وقال أنه سمع القصة من أحد أحفاد رجل الدولة الأثيني القديم المدعو صولون، الذي سمع بدوره عن أطلانتس من بعض كهنة مصر. وتتبع تاريخ موضوع قارة أطلانتس مهمة شاقة، فقد جمع أحد الخبراء بأطلانتس وأسطوريتها قائمة تضم أكثر من 150 كاتبا دونوا توضيحات وتفسيرات لفقرات أفلاطون عن أطلانتس، والواقع أن معجم أطلانتس لا يريد أن يشهد نهاية، فكل يوم يزداد وتتسع فقراته وموضوعاته، وما زالت البشرية جيلا بعد جيل تهتم بهذه القصة التي ظلت عالقة في الأذهان لمدة تزيد عن 9200 سنة، إلى أن تم تدوينها لأول مرة وتحولت من تراث العالم الشفوي إلى تراث العالم المكتوب تتناقله الأجيال آملة في اكتشاف موقعها والكشف عن كنوزها الثمينة، فوضعت حولها آلاف الكتب والروايات والقصص القصيرة والأشعار، بل وتناولتها السينما بأكثر من عمل. والطريف أن اسمها أطلقه الناس على منشآت ومواقع جغرافية ومجلات، حتى أن العلماء أطلقوه على منطقة محددة من المريخ، الكوكب الأحمر، وذهب الباحثون والعلماء والغواصون للبحث عنها في عديد من الجهات، مزودين بأحدث ما وصل إليه العلم في القرن 20 من تكنولوجيا متقدمة للبحث عنها، لعلهم يستطيعون العثور عليها. الأساطير. ارتبطت كلمة أسطورة دائما ببداية الإنسانية أو بدائية البشر، حيث كانوا يمارسون السحر ويؤدون طقوسهم الدينية التي كانت في حقيقتها سعيا فكريا لتفسير ظواهر الطبيعة، لذلك عمل العلماء منذ زمن على الإسراع بتقييم الأساطير التي وقعت بين أيديهم، فعملوا على تقسيم الأساطير إلى أساطير طقوسية وتعليلية وتاريخية وأخرى رمزية، ورصدوا تاريخ نشأتها لتحديد مدلولها ومقصدها. وهذا التقسيم يدل على حد كبير بعد إبعاد كثير من التفصيلات والتطورات الجانبية على الإطار التاريخي لنشأة الأسطورة فقد عرفها الإنسان الأول، ولكن بمفهوم يختلف كل الاختلاف عن الأسطورة التي عرفها بعد أن نما واشتد عوده. وقد تبدو الأسطورة التاريخية غريبة لأول وهلة لاشتمالها على عنصر التاريخ المحقق، فالأساطير في انتقالها عبر التاريخ من بقعة إلى بقعة ومن جماعة إلى جماعة كانت تسجل تاريخاً وتحفظ مشاهد وجدت حقيقة، وليس بكثير إذن أن تكون الأسطورة من وجهة نظر بعض العلماء هي الصياغة الأولى للتاريخ والاجتماع والجغرافيا، ولكن مع ضرورة البحث الجدي في أنات وصبر عند تحديد معالم الواقع في كل أسطورة. وهناك إجماع على أن الأساطير اليونانية والرومانية بالتالي هي أخطر ما تفتق عنه ذهن العالم المتحضر القديم، ومما لا شك فيه أن الأساطير المصرية لها أثر كبير فيها، ولكن لا تزال في حاجة إلى من يكتشف ما لم يكتشف منها ويثبت أن ما يضاف للإغريق فيه لقدماء المصريين، رغم أن أحفل الآثار الإنسانية القديمة بالفكر والحياة هي أساطير الإغريق. وكثيراً ما استخدم علماء الآثار الأساطير التي تناقلت عبر العصور كوسيلة من وسائل المعرفة والبحث عن المجهول، وهناك أمثلة تاريخية أمدنا بها التاريخ عن أماكن لأحداث حقيقية علقت بالذاكرة الجماعية وكان من المعتقد أنها أسطورية أو أماكن خرافية يستحيل العثور عليها، ليس لها أساس من الصحة، ثم اكتشف بعد ذلك صحتها أو وجودها الفعلي على يد من بحثوا عنها، مما يجعلنا نقدر صدق الذاكرة الجماعية للبشر. وينظر إلى قصة أفلاطون عن قارة أطلانتس الغارقة على نحو غير ذلك، الذي يعتبرها مجرد أسطورة وخيال خصب واسع للفيلسوف الإغريقي الشهير. ومن هذا القبيل هناك عدة أمثلة صارخة تدل على هذه الفكرة، ومن ذلك أولاً مدينة طروادة، تلك المدينة التي ذكرها هوميروس في ملحمتيه الشهيرتين الإلياذة والأوديسة. هامش، هوميروس عاش حوالي عام 850 قبل الميلاد، أي قبل أفلاطون بحوالي 500 عام. انتهى الهامش. إذ استدل الأثري الألماني هنري شليمان بالملحمة الشهيرة الإلياذة كمصدر لتعيين موقع طروادة المفقودة، وهي التي اعتبرها كثيرون أسطورة وضربا من الخيال، ولكنه وجدها بالفعل، رغم أن الاعتقاد السائد كان أنها أسطورة وخرافة. لم يعتقد هنري شليمان كما اعتقد الناس في عدم صحة الرواية أو القصة التي علقت أماكنها وأحداثها بالذاكرة الجماعية من جيل إلى جيل بعد أن ذكرها وحدد مكانها هوميروس في ملحمتيه الإلياذة والأوديسة حوالي عام 850 قبل الميلاد، فقد ظل دارسو هوميروس طوال العصور يعتقدون أن طروادة مجرد مدينة خيالية من نسج خياله وأفكاره، وسخر معاصرو شليمان من محاولته للبحث عنها وتهكموا عليه إلى أن فوجئوا به ينتزعها من الماضي وينتشلها من تحت طبقات الثرى عام 1871 في منطقة هيسارليك في شمال غرب تركيا، وفي نفس المكان الذي حدده هوميروس تماماً. فما اعتبر أساطير وخرافات رغم مرور عشرات القرون اكتشف فيما بعد صحته، أو بالأصح وجوده الفعلي، رغم مرور عصور وعصور لم يفكر فيها أحد أو يعتقد فيصمم على البحث والتحدي الجاد. ثانياً، قصر التيه، وهو مثال واضح على أماكن اعتبرت أسطورية خيالية من نسج خيال الرواة والمؤلفين القدماء العباقرة ووجد بالفعل، وهو القصر الذي كان يعيش فيه الوحش الأسطوري المينوتوروس في كنوسوس بكريت. وتم اكتشافه بالفعل، رغم أن المعتقد كان أن حضارة كريت المينوية مجرد خيال وأساطير، إلى أن أثبت العالم الأثري إيفانز أنها حضارة حقيقية متقدمة كانت مزدهرة منذ حوالي 4500 عام من وقتنا الحاضر في هذا الموقع الذي تم اكتشافه. ويسوق بعض المؤيدين لحقيقة قصة قارة أطلانتس هذين المثالين باعتبارهما دليلاً كافياً وواضحاً لتقدير صدق الذاكرة الجماعية للبشر، وبالتالي النظر إلى قصة أفلاطون عن أطلانتس بذهن متفتح يتقبلها، واعتبارها تسجيلاً لأحداث حقيقية وقعت بالفعل، رغم أن أفلاطون توقف فجأة عن إكمال القصة إلى آخرها، فاعتبره نقاده أنه يريد توصيل أفكاره الفلسفية فقط، وهو الذي كشف عن قصتها باعتباره أستاذاً في فن سرد القصص، وكان يضع أفكاره الفلسفية وتفسيراته للأحداث على ألسنة شخصيات روائية يجيد تصويرها ويبث الحياة فيها كأنها شخصيات حقيقية، ومن ثم كان أول سلاح للمتشككين في صحتها على اعتبار أنها قد تكون خيالاً محضاً من اختراع أفلاطون يخدم به تصوراته الفلسفية عن أفكاره وقضاياه لإيصالها وإحداث الأثر المطلوب لها. وبالرغم من أن أفلاطون أكد أن قصة القارة المفقودة مأخوذة من السجلات المصرية القديمة، إلا أنه لم يعثر على أي أثر لهذه القصة في الآثار المصرية أو غيرها من مخلفات أي شعب كان يعيش قبل زمن أفلاطون. وهكذا ظلت رواية أفلاطون كما سنعرض لها عن أطلانتس المرجع الأول والوحيد والمكتوب لأسطورة أطلانتس، وكل ما كتب عنها فيما بعد من كتب ومقالات إنما يعتمد في ذلك على رواية أفلاطون وحدها، سواء بالإضافة أو بالتفسير. ومع هذا فما زال الخلاف والجدل يثوران حول قصة أفلاطون منذ أن كتبها من 2300 سنة في عام 355 قبل الميلاد. يعتبرها البعض أسطورة، والبعض الآخر حقيقة لها أحداث وتاريخ ذكرها أفلاطون في سياق محاورتيه الفلسفيتين تيماوس وكريتياس. كشف اللغز. ورد أول ذكر لاسم قارة أطلانتس ضمن محاورتين من محاورات الفيلسوف الإغريقي أفلاطون الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، هما محاورة تيماوس ومحاورة كريتياس. وأكد أفلاطون حوالي عام 335 قبل الميلاد أن قصة القارة المفقودة مأخوذة من السجلات المصرية القديمة. وفي إحدى هذه المحاورات ذكر كريتياس أنه سمع من جده الأكبر حكاية رواها هذا الجد نقلاً عن الخطيب والمشرع الإغريقي الشهير صولون الذي زار مصر عام 590 قبل الميلاد، وقد سمعها أثناء وجوده في مدينة سايس المصرية في شمال الدلتا والتي كانت لها علاقات قوية ووثيقة بأثينا. ويقول صولون أن الكهنة المصريين حكوا له قصة الجزيرة التي حدثت منذ 9000 سنة سابقة على تاريخهم في قارة كان اسمها أطلانتس، وأن هذه القارة قد غرقت في ليلة واحدة، وكان صولون ينوي أن يسجلها كتابة ليعرفها العالم من بعده، ولكنه لم يفعل، فانتقلت القصة شفاهة من صولون حتى وصلت إلى أفلاطون، واكتفى بأن رواها لأحد أقربائه ويدعى دوربيدوس، الذي حكاها لابنه كريتياس الأكبر بدوره، وعن طريقه وصلت إلى حفيده كريتياس، الذي شارك في محاورة تيماوس مع سقراط وآخرين. وأفلاطون كان ينوي أن يكتب ثلاثية تحتل فيها قصة أطلانتس مكانا بارزا، ولكنه أنجز فقط محاورة واحدة منها وجزءا من المحاورة الثانية، الأولى بعنوان تيماوس والثانية بعنوان كريتياس. وككل محاورات أفلاطون الأخرى يلعب الدور الرئيسي في هاتين المحاورتين المعلم القديم والفيلسوف الإغريقي الكبير سقراط، أما محاوره الرئيسية في تلك المحاورة فهم تيماوس وهو فلكي من البلاد الإيطالية، كريتياس وهو شاعر ومؤرخ وقريب لأفلاطون من درجة بعيدة، هيرموقراطس وهو قائد عسكري من سيراكوز، بالإضافة بالطبع إلى سقراط. وهؤلاء الأربعة هم أنفسهم الذين أشركهم أفلاطون قبل ذلك بسنوات في محاوراته المعروفة عن الجمهورية، وقد وعد فيها بأن يكتب ثلاثية جديدة تستمر خلالها المناقشة بين الرجال الأربعة بالتفصيل حول الحكومة المثالية. وفي سياق المحاورة يحكي كريتياس في محاورة تيماوس ما حدث لحضارة أطلانتس في يوم وليلة من اختفاء غامض في أعماق البحر بعد الدمار الذي أصابها، ولا يعرف نوعه ولا كيف وقع. ويسعد سقراط لقصة كريتياس التي يصفها بأن لها صفات وأحداث كثيرة تجعل منها حقيقة لا مجرد خيال، كما وصفها السياسي صولون من قبل بأنها حقيقة بالتأكيد بالرغم من غرابتها. كما حرص أفلاطون بصدد هذه القصة بالذات على أن يكون منصفا لها، فأكد أنها حقيقة وجعل مصدرها السياسي صولون. وأكمل أفلاطون قصة أطلانتس في المحاورة الثانية كريتياس، فرسم على لسان كريتياس صورة زاهية للعمارة والهندسة، وأعطى وصفا أكثر تفصيلا للجزيرة القارة منذ نشأتها وحتى فنائها. الفصل الثاني، مصدر أطلانتس. مصدر أطلانتس والجدل الثائر. إن أول خطوة في معرفة هذا الموضوع، ولعلها أهم خطوة، هي تلك المسألة التي تبحث عن مصدر قصة أطلانتس، من أين جاءت وعن ماذا تحكي. وأهمية تلك النقطة ترجع للجدل الطويل الذي نشأ وثار حولها بين العلماء والكتاب لتحديد ما إذا كانت قصة حقيقية أم أسطورة وخيال، ذلك لأن الخلاف لا يزال قائما والجدل ثائرا فيما إذا كانت القصة التي رواها أفلاطون عن أطلانتس من 2300 سنة قصة حقيقية وقعت بالفعل في عصر من العصور البعيدة، أم هي مجرد خيال محض لأفلاطون استخدمه في سياق محاوراته بطريقة بارعة لتوصيل آرائه وبث أفكاره الفلسفية. ومنذ أن عرفت هذه القصة على هذا النحو الذي اشتهرت به وانتشرت به من عشرات القرون، والآراء منقسمة بصددها بين مؤيد ومعارض، والمعارضون لهم حججهم التي يثيرونها، وهي من وجهة نظرهم كفيلة بنفي أحداث وتفاصيل القصة بل ودمغها برمتها بأنها مجرد أسطورة وخرافة. وتتركز دلائلهم في عدة نقاط رئيسية يرد عليها المؤيدون لقصة أفلاطون على الوجه التالي. أولاً، التاريخ الذي يعطيه أفلاطون لرواية القصة. يذكر أفلاطون أن الاجتماع الذي تم بين سقراط وزملائه الثلاثة ونوقشت فيه قصة أطلانتس حدث في عام 421 قبل الميلاد، وكان أفلاطون حاضراً في هذا الاجتماع. وإن كان ذلك صحيحاً فإن عمر أفلاطون عندئذ كان 6 سنوات، وهو عمر لا يستطيع فيه أن يدرك طبيعة المناقشة، إضافة إلى سرد تفاصيلها على هذا النحو الذي جاءت به القصة. وعلى ذلك، إما أن تكون قصة أفلاطون مؤسسة على معلومات نقلها إليه شخص آخر، أو أن يكون هذا الجزء من القصة على الأقل ليس صحيحاً. والرد على هذه النقطة هو أن أفلاطون باعتباره المصدر الوحيد لقصة أطلانتس في محاورتيه تيماوس وكريتياس كان في أوائل السبعينيات من عمره ناضجاً، وقد كتب متخيلاً في الكتابين تيماوس وكريتياس أنه كان لا يزال صغيراً، مجرد طالب منصت لأستاذه الكبير سقراط مع بقية المجموعة من الطلاب الآخرين. وفي تلك الجلسة يذكر أحد الطلاب الحاضرين وهو كريتياس اسم قارة أطلانتس، ويقول أنه قد سمع ذلك الاسم من التقاليد والقصص القديمة. وأفلاطون كان قد كتب هاتين المحاورتين في حوالي 355 قبل الميلاد، أي بعد مرور فترة زمنية افترض النقاد أنها حقيقة وليس تخيلاً، وهو الأمر الذي جعلهم يعتقدون أن سنه كان صغيراً عندما سمع القصة، وليس مجرد تخيل منه عندما كتبها. ولكن الموضوع يصبح غير ذلك إذا كان بالفعل أفلاطون سمعها وكتبها بعد فترة في عمر 70، مسترجعاً أحداث الجلسة التي جمعت بين محاور مناظرتيه. فقد كان كل من تيماوس وكريتياس يبحث عن المجتمع المثالي مع سقراط وهيرموكريتس. ويذكر سقراط في مقالة تيماوس بمناقشة سابقة أوضح فيها رؤيته للمجتمع المثالي، ويتساءل فيما إذا كان بإمكان الآخرين تحقيق رؤيته في الواقع. وعند هذه النقطة تدخل كريتياس ليقص قصة أطلانتس التي تناهت إلى كريتياس الجد الأول لأفلاطون عن طريق رجل الدولة والسياسي الأثيني والحكيم اليوناني والرحالة المعروف صولون الذي زار مصر من قبل، حيث نقل إليه كاهن من مدينة سايس القصة بأكملها، فعزم على تدبيج قصيدة حول هذا الموضوع. وصولون سياسي حقيقي كبير الاحترام، وكان مشهورا بالصدق اللائق بمشرع كبير له كلمته. فنجد أن كريتياس يعلن أن قصة أطلانتس رغم أنها غريبة إلا أنها حقيقة بالتأكيد، ويوافقه سقراط على ذلك. ومن المعروف أن صولون كان قد زار مصر بالتأكيد بعد انقطاعه عن العمل السياسي، وذلك خلال زيارته لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وهناك شواهد عديدة تؤكد زيارته لمصر حوالي عام 600 قبل الميلاد. وبصفته أحد الحكماء اليونانيين السبعة، لا شك أنه قد زار الكهنة المصريين، وكان أحدهم يدعى سونشيس، واستمع إليهم عن قصة أطلانتس الغارقة، الجزيرة الكبيرة في الغرب التي غرقت واختفت من على وجه الأرض خلال يوم وليلة قبل عشرات القرون من الميلاد تحت مياه المحيط. وهكذا كان المصدر الأساسي لتلك القصة ما جاء من التقاليد وما ذكره الكهنة المصريون. ومن هنا تأتي الصعوبة الثانية التي يثيرها المعارضون لقصة أطلانتس التي رواها أفلاطون. ثانياً، مصدر القصة. صولون سمع بالقصة من كهنة المصريين القدماء، فكيف يكون المصدر الوحيد لمعرفتها هو مصر، خاصة وإذا كانت الحرب قد وقعت أساساً بين أثينا وأطلانتس؟ فلماذا لم توجد سجلات إغريقية عن هذه المعركة؟ أفلاطون نفسه يفسر هذه النقطة بأن الكهنة المصريين كانوا قد أبلغوه أن السجلات الإغريقية قد دمرت نتيجة سلسلة متعاقبة من الكوارث بينما نجت سجلاتهم هم، ولكن السجلات المصرية نفسها اختفت هي الأخرى، ولم تبقى إلا رواية أفلاطون عن صولون التي سمعها من الكهنة المصريين ونقلها عنهم بدوره وأخبر به رجلا يونانيا معروفا يدعى كريتياس، والذي أصبح حفيده فيما بعد صديقا لسقراط، وهو الذي نقل القصة لأفلاطون، والذي أذاعها بدوره في محاوراته المعروفة باسم كريتياس وتيماوس في القرن الرابع قبل الميلاد عام 347 قبل الميلاد. وهكذا عبر 150 عاماً منذ أن عرف صولون بالقصة من كهنة سايس إلى أن سمعها أفلاطون، انتقلت القصة شفاها، لأن فن الرواية في تلك الحقبة كان قد أحرز تقدماً كبيراً. وقد اشتهرت الرواية الشفهية في نقل المعارف كالسجلات تماماً في العصور القديمة، فليس هناك ما يمنع إغريقاً آخرين قد سمعوا بقصة أطلانتس، ولكن يظل أفلاطون هو أول من سجلها كتابة في محاوراته الفلسفية. وكان هدف أفلاطون الرئيسي أن يقابل رؤية سقراط للمجتمع المثالي مع مثال كريتياس الحقيقي عن الماضي الذي لا يزال حتى اليوم موضع الاهتمام. لهذا فإن المؤيدين يرون أن ورود هذه القصة بهذه الطريقة تم عن طريق رجال موثوقين وذوي شهرة ومكانة كبيرة، كما يقول المحققون ونقاد أفلاطون الذي أكد بنفسه بشكل حازم وقاطع 4 مرات أن تلك القصة صحيحة وحقيقية وأحداثها فعلية، وكان كلامه واضحاً وليست قصة خيالية تخدم أغراضه، كما أنه لم يكن من المعتاد أن يعطي أفلاطون تفاصيل عنها، بل يتوقف فجأة عن إكمال القصة في الوقت الذي يتوقع فيه المستمعون ظهور المغزى ووصول الرسالة. وربما لهذا السبب أصبحت القضية كلها قضية تاريخية هامة شغلت الناس والباحثين عنها عبر العصور التالية، لعلهم يعثرون عليها وعلى ما وصفه أفلاطون في روايته عنها، والذي نفى أن تكون أسطورة أو حتى خيالا محضا. ثالثاً، تاريخ وزمن وقوع أحداث القصة. إذ انطوت رواية أفلاطون وحددت تاريخ الاجتماع الذي تم بين سقراط وزملائه الثلاثة ونوقشت فيه قصة أطلانتس بأنه حدث في عام 421 قبل الميلاد، بينما أحداث وزمن القصة نفسها دمار أطلانتس كما أخبر سولون نقلا عن الكهنة المصريين كانت قبل زيارة سولون لمصر 9000 سنة، أي حوالي عام 9600 قبل الميلاد، وهو تاريخ أقدم من أي حضارة معروفة، خاصة وأن أفلاطون يذكر أيضا أنه في ذلك الوقت كانت أثينا أيضا مركزا لحضارة عظيمة وأنها أوقعت الهزيمة بأطلانتس، في حين يؤكد الأثريون من علماء الآثار والبحاثة أن علمهم الوثيق بتطور الحضارة الإغريقية منذ بدايتها الأولى ينفي وجود أي شعوب متقدمة في الجزر اليونانية في مثل هذا الوقت المبكر. وعلى ذلك، إما أن تكون قصة أفلاطون محض اختراع أو أن أفلاطون يذكر تاريخا خاطئا. ويرد المؤيدون لقصة أطلانتس على هذه النقطة بأن علم الآثار تنبت حقائقه ومعارفه على الموجودات واللقيات الأثرية أساساً، بينما أطلانتس قارة قد غرقت بالكامل تحت سطح مياه المحيط ومنذ زمن بعيد، فكيف يتسنى تحديد عمرها بكل دقة إذ لا توجد أي أثريات تنتمي إليها؟ إضافة إلى أنهم يؤكدون أن الصورة التي لدينا عن الحضارة والتطور البشري غير كافية أو كاملة، وأننا نختار أن نتجاهل الألغاز التي لا تبدو متوافقة مع هذه الصورة الناقصة، دون أن ندرك أن هذه الألغاز نفسها يمكن أن تكون مفتاحاً لمزيد من الفهم لماضينا الغامض. ومن هذه الألغاز قارة أطلانتس التي تقوم شواهد كثيرة على وجودها، وإذا عثرنا عليها بالفعل سوف يتبدد أي شك بصددها، وسوف يوضع كل شيء في مكانه الصحيح ونعرف ما لم نكن نعرفه. ومن الشواهد التي تثبت قوة قصة أطلانتس كذلك وأنها حقيقية وظلت تعتبر قصة واقعية بعد أكثر من 2300 عام من كتابتها، تلهب خيال الباحثين والعلماء إلى درجة أن يغامر بعضهم بشهرته العلمية ومكانته الأكاديمية بين زملائه في سبيل البحث عن هذه القارة المفقودة أو آثارها تحت سطح مياه المحيط أو حتى في غابات الأمازون. من هذه الشواهد التي تثبت صدق القصة مما قد يكون تسجيلا لأحداث حقيقية وقعت وكانت بالفعل في هذا الزمن الغابر عدة دلائل، منها: أولاً، قصة أفلاطون نفسها رغم الطعون والشكوك التي تثار حولها من الرافضين والمعارضين. ثانياً، وجود شواهد تدل على أنه كانت هناك في وقت ما قطعة عظيمة من الأرض اليابسة في قلب المحيط الأطلسي تقوم كحلقة وصل أو قنطرة بين القارات الثلاث أفريقيا وأوروبا وأمريكا، وهذا الجسد القاري يمثل حلقة ضائعة تفصل بين الحضارات والشعوب القديمة وبين المكان الذي كان يسكنه أناس متقدمون حضاريا وتكنولوجيا في الماضي البعيد، مما جعل البعض يتساءل عن أوجه الشبه العديدة بين الحضارات القديمة سواء في العالم القديم أوروبا وأفريقيا والجديد الأمريكيتين على السواء من حيث المنجزات الحضارية كالمنشآت الضخمة جدا ووجود بعض المعارف المتصلة بعلم الفلك والنواحي الاعتقادية والدينية المشتركة، إضافة إلى وجود نباتات وحيوانات واحدة على الجانبين مما أثبته الواقع وأثبتته وبرهنت عليه العلوم الطبيعية. مما يؤكد احتمال وجود حضارة بالغة القدم على طراز أطلانتس لم نعرف عنها شيئاً، كانت موجودة في وقت ما مضي. ثالثاً، القصة التي تتناول ذكرها الشعوب القديمة، وهي القصة التي تتعلق بوقوع كارثة طبيعية كبرى، غرق أو زلزال أو طوفان، وعن قوم جلبوا معهم الحضارة من مكان بعيد. والسؤال الذي يظهر مرتبطاً بهذا، ما إذا كان هؤلاء القوم هم مجرد الناجين من أطلانتس؟ بل ويذهب الشطط ببعض الكتاب إلى أن يقدر أن بعض الحضارات القديمة الفذة كالمايا والحضارة المصرية القديمة جاءت نتيجة لهذا الانتقال من قارة أطلانتس الغارقة. ومن أهم هؤلاء الكتاب والباحثين الذين يفترضون وجود قارة أطلانتس كحقيقة واقعة هو الكاتب الأمريكي إغناتيوس دونيلي، الذي نشر في عام 1882 للميلاد كتاباً بعنوان أطلانتس وعالم ما قبل الطوفان، الذي اعتبره البعض أساساً لعلم جديد هو الأطلانتيولوجي نسبة إلى قارة أطلانتس الضائعة. وقد حاول دونيلي إثبات أن تلك القارة كانت موجودة في المحيط الأطلنطي، وخرجت منها هجرات متتالية عمرت شواطئ خليج المكسيك ونهر الميسيسيبي وسواحل أمريكا الجنوبية وغرب أوروبا وبحر البلطيق والبحر الأسود والبحر المتوسط وشمال أفريقيا، كما افترض أن أقدم مستعمرة أقامها أهل أطلانتس كانت في مصر، حيث كانت أو تعتبر حضارتها القديمة صورة طبق الأصل من حضارة أطلانتس، وهي المقولة التي يستند إليها المضللون اليهود والممالئون لهم في نشر أكاذيبهم وضلالتهم في الزعم بأن أهل أطلانتس الذين وفدوا إلى مصر هم الذين قاموا ببناء الهرم الأكبر. هامش، تعرضنا إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل حول مزاعم اليهود وأكاذيبهم بشأن الحضارة المصرية القديمة في موضع آخر من كتابنا أسرار الفراعنة. انتهى الهامش. وقد تعرض هذا الكتاب لدونيلي لانتقاد شديد من علماء كثيرين منذ أواخر القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين، حيث أثبتوا ضعف الاحتمالات والافتراضات التي افترضها دونيلي وبعدها التام عن الثوابت المتعارف عليها في علمي التاريخ والآثار والمعارف المترتبة عليهما. أطلانتس والحضارات الأخرى. وكما ذكر من كتبوا عن أطلانتس، فإن الفراعنة أول من ذكروها وحكوا عنها، ولكن لم يقل أحد كيف استطاع الكهنة المصريون القدماء في عام 1600 قبل الميلاد أن يتمكنوا من امتلاك تلك الدقة التامة في الوصف عندما حكوا عن تلك الحوادث التي تمت في عام 9000 قبل الميلاد من وجود قارة أطلانتس وتقدمها ثم غرقها في يوم وليلة على هذا النحو الغريب الغامض. ومن الغريب أن تظهر بعض الآراء التي تشكك في الحضارة المصرية القديمة نفسها عند الحديث عن هذه القارة الضائعة التي وصفها الفراعنة بدقة وأخبروا أن سكانها هربوا منها إلى كواكب أخرى وراء قرص الشمس أو نحو الغرب، وهذه مجرد افتراضات ومزاعم وهمية لا أساس لها من الصحة أو العلم، فالقصة قد تكون حقيقية، ولكن أن يكون الفراعنة من نتاج سلالة أهلها فهذه خرافة، أما المقصود فقد يكون الهجرة إلى الغرب. ومن الوثائق النادرة التي تركها الفراعنة للعالم من بعدهم وثيقة خطيرة تتحدث عن قارة أطلانتس، وتتمثل هذه الوثيقة فيما وجده يورجين شبانوت في إحدى قرى صعيد مصر، ولكن هذه الوثيقة أودعت في مكتبة الفاتيكان السرية، شأنها في ذلك شأن وثيقة أخرى موجودة بها تتحدث عن هذه القارة التي اختفى أهلها وراء الشمس، كما عثر في مدينة أور بالعراق على أوراق ذهبية على شكل زهرة أكدت وجود تلك القارة التي فقدت وضاعت من الوجود، وأن أهلها قد جاءوا إلى الأرض في مركبات أو سفن طائرة. ومن أهم الباحثين عن أطلانتس والمهتمين بها إلى الحد الذي يلقب به أحياناً بمؤسس علم الأطلانتيولوجي وطبقت شهرته الآفاق هو الكاتب الأمريكي المعروف إغناتيوس دونيلي، الذي نجح في أن يحول أطلانتس من موضوع أكاديمي للنقاش بين المثقفين والمهتمين بالتراث الفرعوني والإغريقي واليوناني إلى موضوع جماهيري يهتم به الناس، وذلك بسبب كتابه أطلانتس وعالم ما قبل الطوفان الذي تم نشره في العام 1882. ويرى دونيلي أن قصة أطلانتس قصة حقيقية بلا شك في ذلك، وأن أقدم مستعمرة أقامها أهل أطلانتس خارج بلادهم ربما هي مصر. انظر الطعن. ومرد رأيه أو وجهة نظره الغريبة هو أن حضارة قدماء المصريين تعتبر صورة طبق الأصل من حضارة أطلانتس، وذلك لأن الحضارة المصرية ظهرت فجأة ولم تتطور تدريجيا عبر آلاف السنين، مما يشير إلى أن أصلها مكان آخر أو أنها جاءت من مكان آخر. ويستشهد في ذلك بقول الكاتب الفرنسي أرنست رينان الذي عاش في القرن التاسع عشر بقوله أن مصر منذ البداية تبدو ناضجة وقوية، ليست لها عصور أسطورية أو بطولية، كما لو كانت أمة بلا شباب، حضارتها بلا طفولة وفنها بلا مهد. ويستند دونيلي إلى هذه الفكرة المتشككة في حضارة قدماء المصريين التي اعتبرها جاءت جاهزة هكذا، وأن بدايتها وتطورها كان في مكان أو موطن آخر. وهذا بالطبع كلام غير منطقي وغير علمي بالمرة، وهي أفكار مناقضة للواقع الذي تطورت عبره وفيه الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى اضمحلالها. ومع ذلك نقل هذه الأفكار كتاب آخرون ودسوها في ثنايا مؤلفاتهم ليؤكدوها بأفكار أخرى أغرب لأهداف معلومة أو غير معلومة ذات أغراض خبيثة تشكك في التاريخ المصري القديم. وانظر كذلك إلى ما استند إليه دونيلي وعول عليه إثبات رأيه في أن هناك تشابها بين الحضارة المصرية القديمة وحضارات أمريكا القديمة، وأن ديانة مصر في عبادة الشمس هي نفسها العبادة الأصلية في بيرو وقبلها أطلانتس، المكان الأول الذي انتقل فيه الإنسان من البربرية إلى الحضارة فغرقت، والذي نجا منها استعمر مصر ونقل إليها الحضارة التي تبلورت في حياتهم الأولى. أي ببساطة شديدة تدعو إلى السخرية من حيث أن المصريين القدماء من سلالة سكان أطلانتس الناجين من الغرق. وهذه أفكار خيالية تناقض كل ما وصلت إليه علوم الآثار والتاريخ والأنثروبولوجي، والتي كذلك إن دلت على شيء فإنما تدل على الحملة المريبة التي تستهدف مصر منذ زمن وتستهدفها بسهام مسمومة لأهداف لا تخفى على أحد. ورغم هذه الآراء التي يأخذها الشطط، فإن هذه القارة الضائعة قد نالت شهرة واسعة، وتصدى كثيرون عبر سنوات طويلة متعاقبة للبحث والتفتيش للبحث عنها بغية العثور على كنوزها النادرة الثمينة وآثارها العظيمة. فمنذ أن وردت هذه القصة في محاورات أفلاطون ظلت حكايتها عالقة بالأذهان وترويها الأجيال جيلا بعد جيل، إلى أن حاول بعض الفلاسفة والعلماء الأمريكيين والإنجليز والإيطاليين واليونانيين إثبات أن قارة أطلانتس كانت موجودة على أرض الواقع، وافترضوا وجودها في عدة أماكن منها شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا ووسط أمريكا وأستراليا وفرنسا وبحر الشمال وسردينيا وفلسطين ولبنان ومالطا والصحراء الكبرى وشرق روسيا والبلطيق وسيبيريا وغرينلاند والعراق وإيران والبرازيل والمحيط الهادي والمحيط الهندي. هذا بالإضافة إلى الاعتقاد بأنها كانت موجودة في وسط المحيط الأطلنطي الذي سمي باسمها. وهذا التناقض والتضارب في الاحتمالات يدل ويعكس حلم الإنسانية الأكبر في الاشتياق إلى وجود عالم مليء بالخيرات يعيش فيه الإنسان آمنا مطمئنا في ظل غنى وثروات كبيرة وصفت بها تلك القارة، عالم يجد فيه المرء ما يتمناه، حقيقة لا مجرد خيال ووهم. وقد بدأ التفتيش الجدي عنها في القرن السابع عشر استناداً لنظريات عدة حول كيفية مكان وزمان غرقها، حتى شمل البحث مناطق كثيرة متباعدة من العالم على ضوء هذه التفسيرات والنظريات المختلفة في مسألة ما زالت تشكل لغزاً دفع الكثيرين إلى البحث عن الحقيقة. وعلى سبيل المثال، فقد افترض الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون في القرن 17 أن قارة أطلانتس هي نفسها القارة الأمريكية التي اكتشفها كريستوفر كولومبوس عام 1492. كما أن الفيلسوف السويدي أولوف روبيك في القرن 17 أيضاً ادعى أن أطلانتس هي السويد. وفي القرن 18 ادعى عالم فلكي فرنسي اسمه جين بيلي في القرن الذي شهد الثورة الفرنسية وأعدم هو بالمقصلة في أثنائها وجود هذه القارة في المنطقة القطبية الشمالية. وفي خلال القرن 19 ادعى الضابط البريطاني فرانسيس ويلفورد أثناء خدمته العسكرية في الهند أن الجزر البريطانية هي البقايا الباقية من قارة أطلانتس الغارقة. ولا زالت تتعدد النظريات والاحتمالات في مسألة ما زالت تشكل لغزاً دفع الكثيرين إلى البحث عن الحقيقة. وإن كان الأمر كله وجد غير ذلك من الأهمية الشيء الكثير، فقد تم تأليف وظهور آلاف الكتب والمنشورات حول هذه القارة الضائعة التي سمي باسمها الكثير من المناطق والأشياء، حتى مكوك الفضاء الأمريكي. فهل وجدت أطلانتس فعلاً؟ أم هي مجرد حلم كبير وقصة خيالية ألهبت خيال البشرية منذ أن رواها أفلاطون؟ لقد رأى البعض الأمر كله مجرد أسطورة، بينما رآه البعض الآخر أنها مجرد اختراع من أفلاطون ونسج من خياله. ووقف بين هؤلاء وأولئك من يقول أنها ليست خيال، بل ربما مزيج من الاثنين معا، لا بد أن يفصل بينهما. ولن يتم هذا الفصل إلا بالعثور على القارة المفقودة التي ستبدد تلك الأقاويل أو تثبت حجتها. وهنا وقفة أكثر تفصيلاً مع الحضارة المفقودة والمدينة الضائعة، قارة أطلانتس التي ذكرها الفراعنة وروى عنها أفلاطون في محاوراته، لتكون الفكرة أكثر تركيزاً بصرف النظر عن الجدل الدائر حولها والشكوك التي تثار حول قصتها، مصدرها، تاريخها وأحداثها. الفصل الثالث: وصف أطلانتس. قارة أطلانتس المفقودة، الوصف وأهميته. ترجع أهمية سرد تفاصيل قصة أطلانتس وأحداثها إلى أنها تكشف عن سيناريو بداية ونهاية تلك الحضارة وعما كانت تحتوي عليه من سمات وخصائص حضارية من ناحية، ومن ناحية أخرى عن الأسباب الخفية التي أدت إلى دمارها وانهيارها المفاجئ على النحو المفجع الذي وصفته القصة. وهذا الوصف التفصيلي الذي أدلى به أفلاطون يتركز حول عدة نقاط، فهو يشير إلى موقعها وزمن أحداثها والأحوال التي كانت سائدة فيها من أنظم دينية وسياسية واقتصادية وعسكرية وغير ذلك من أحوال كالعمارة وفنون البناء والتشييد والتخطيط الهندسي للمدنية. وهذا الوصف جاء أساساً من كهنة مصر في مدينة سايس إلى حكيم أثينا صولون إلى كريتياس ثم إلى أفلاطون، مما جاء في قصة أطلانتس التي غرقت عقب كارثة، زلزال، طوفان، فيضان، وربما جميعهم فجأة أو تدريجياً في يوم وليلة. وقد ذكر ألدر في عام 77 للميلاد في كتابه التاريخ الطبيعي أن هناك أرضاً ربما اختفت بشكل غامض وكامل، وأن مكانها في موقع المحيط الأطلسي الآن بحر أطلس كما كان يطلق عليه، كما أشار بلوتارش إلى قصة أفلاطون، وذكرها عدد من كتاب الإمبراطورية الرومانية واعتبروها تاريخاً حقيقياً محققاً بالفعل. ويقول أفلاطون في وصف أطلانتس: كانت أمة عظيمة غرق شعبها في الفساد آخر أيام حيلتها، فحل عليها الدمار بين عشية وضحاها. روعت الجزيرة التي يبلغ محيطها 500 كيلومتر بكارثة هائلة جاءت على شكل انفجار بركاني عظيم تلاه ارتفاع هائل في أمواج البحر. وخلال يوم وليلة اختفت أطلانتس كلية تحت البحر كأنها لم تكن موجودة شامخة. وقد قدر أفلاطون تاريخ دمارها حوالي عام 9600 قبل الميلاد، واصفا أرضها بغناها بكل شيء، شعبها يعيش في رخاء، شعب متحضر ومتقدم. وعلى رابية مرتفعة تقع في منتصف الجزيرة يوجد قصر ومعبد يكشفان المدينة كلها، والتي يبلغ طول ضلعها 20 كيلومترا. وحول المدينة خندق مائي متصل بشبكة من القنوات تنم عن تقدم حضاري مدهش. ونقلا عن النص الأصلي الذي أورده أفلاطون، فإن رواياته تقدر في وصف أطلانتس. يحكي كريتياس في محاورة تيماوس كيف أن الكهنة المصريين أبلغوا صولون أنه طبقا للسجلات القديمة التي لديهم كانت هناك إمبراطورية أثينية عظيمة منذ 9000 سنة، 9600 قبل الميلاد، وكانت تعاصرها في نفس الوقت إمبراطورية عظيمة أخرى تسمى أطلانتس، تقع في جزيرة كبيرة بحجم قارة وراء أعمدة هرقل، مضيق جبل طارق حاليا، الذي يفصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. كانت هذه القارة أكبر من شمال أفريقيا وآسيا الصغرى مجتمعين، وإلى الوراء منها تمتد سلسلة من الجزر عبر المحيط تصل إلى قارة ضخمة أخرى. وكان سكان أطلانتس يحكمون جزيرتهم المركزية وعدة جزر أخرى وأجزاء من القارة الكبيرة على الجانب الآخر للمحيط. ثم تقدمت جيوشهم شرقا إلى منطقة البحر المتوسط، فاستولت على شمال أفريقيا حتى حدود مصر وجنوب أوروبا حتى اليونان. وقال الكهنة المصريون: هذه القوة الهائلة تجمعت كلها وعزمت أمرها على أن تخضع بضربة واحدة بلادنا وبلادكم وكل المنطقة التي تلي المضيق. ولكن أثينا التي كانت تقف وحدها تمكنت من هزيمة الأطلنطسيين، ثم حدثت بعد ذلك زلازل وفيضانات عنيفة، وخلال يوم واحد وليلة من الدمار دفن محاربوكم تحت الأرض، وكذلك جزيرة أطلانتس اختفت بنفس الطريقة في أعماق البحر. ولهذا السبب فإن البحر في تلك الأجزاء غير قابل للملاحة والعبور، لأن هناك طينا ضحلا كثيرا في الطريق نتيجة لوجود الجزيرة تحت سطحه. وبتركيز أكثر يقرر أفلاطون: على بعد غير شاسع من أعمدة هرقل كان يوجد جزيرة ومدينة مشهورة بالغنى، حاولت بمناسبة تحركات عسكرية الاستيلاء على حوض البحر المتوسط بكامله. وهذه الجزيرة التي لا يزيد قطرها عن 20 كيلومترا كانت مليئة بالتماثيل الذهبية والمعابد، قد غرقت في مياه البحر في يوم واحد. وفي فقرة أخرى: يوجد في وسط الجزيرة سهل يقال أنه أجمل من كل السهول، وقرب هذا السهل هناك تل لا مثيل له، وحول التل هناك حلقتان من الأرض وثلاثة بحار تشبه عجلات العربة، ويوجد مقام كبير معبد في مركز هذا التل مكرس لتمجيد بوسايدون وكليتو، وحول المقام جدار من الذهب ليمنع دخول الناس، وهناك معبد لبوسايدون مغطى كله بالفضة إلا التماثيل داخله، فقد كانت كلها من الذهب الخالص. وهناك نبعان، واحد حار وواحد بارد، يجريان بغزارة ولا ينضبان، وقد ألحق بهما حمامات دافئة للملوك والعموم والنساء. وعلى الحلقات الخارجية من الأرض كانت هناك أحواض سفن وموانئ محاطة بمنطقة سكنية تنبض بالحياة ليلا ونهارا، وفي الداخل كانت السهول الخصبة التي تعطي ما لذ وطاب من خيرات الأرض من جذور وأعشاب وأشجار وأزهار وثمار، وكل ذلك كان تحت الشمس الدافئة. وفي فقرة ثالثة يقول أفلاطون: ولقد ظهرت على هذه الجزيرة أسرة قوية من الملوك الذين حكموا الجزيرة بأكملها وجزرا أخرى أيضا، بالإضافة إلى جزء من القارة، فقد حكمت ليبيا حتى حدود مصر، وحكمت أوروبا حتى تيراهينيا، وهذا الاسم لمنطقة إتروريا في إيطاليا الوسطى. وفي المحاورة الثانية كريتياس يتابع أفلاطون إكمال قصة أطلانتيس، فيعطي على لسان كريتياس وصفاً أكثر تفصيلاً للجزيرة القارة منذ نشأة الحضارة على الأرض. واختص بوسايدون فتاة من أبناء البشر تدعى كليتو، كانت تعيش فوق تل في أطلانتيس، ولكي يمنع أي أحد من الاقتراب منها، قام بوسايدون بتطويق التل الذي تعيش فيه كليتو بحلقات متتالية من الأرض والماء، حلقتين من الأرض وثلاث حلقات من الماء، وامتد التل بما يكفيه من الماء والغذاء، فجعل نبعين من الماء ينبثقان من باطن الأرض، أحدهما ساخن والآخر بارد، وجعل أنواعا مختلفة من الغذاء تخرج بوفرة من الأرض. وتستطرد القصة في تتابع أكثر تفصيلا لتكشف عن نواح تكشف فن كيفية النظام العقائدي والسياسي ومستوى الرفاهية الذي كان يعيش فيه سكان أطلانتيس في هذا العهد البعيد. فتذكر القصة أن بوسايدون وكليتو أنجبا 5 أزواج توائم من الذكور، وقسم بوسايدون البلاد بين أبنائه 10، فكانوا يحكمونها في شكل اتحاد ملكي يرأسه ويقبع على قمته الابن الأول من التوأم الأكبر ويدعى أطلس هامش، سميت الجزيرة باسم هذا الابن الأكبر. انتهى الهامش. وأنجب هؤلاء الملوك أبناء كثيرين وحكموا هم وذريتهم من بعدهم أجيالا متعاقبة، وكان سكان الجبال وبقية البلاد مقسمين تحت زعامات محلية يتم اختيارها حسب الأحياء والقرى، وهؤلاء الزعماء يمدون الجيش بحاجته من الرجال. وكان جيش أطلانتيس مكونا من المشاة ذوي الأسلحة الخفيفة والثقيلة والفرسان والعربات. كان هذا عن النظام الذي حكم أطلانتيس على النحو الذي يبين أنه نظام قوي كان له سطوته ونفوذه، ويعينه جيش قوي منظم موزع على عدة أنواع من الأسلحة التنظيمية التي بلا شك كان يساعدها أسطول قوي. كل هذا يندرج تحت نظام ملكي متدرج وفقا لأساس ديني وثني، شأنه في ذلك شأن النظام القائم على الخرافات والأساطير التي تعطي للبشر صفات الآلهة وأنصافها. وكان الملوك 10 الذين يحكمون أطلانتيس يجتمعون في معبد بوسايدون مرة كل 5 أو 6 سنوات للتشاور في شؤون الحكم وإقرار العدل. وأثناء هذا الاجتماع كانت تجري مراسم وطقوس غريبة لتقديم القرابين من الثيران والنطق بأحكامهم التي يسجلها الكتبة في ألواح من الذهب عندما يطلع الصباح. أما عن المدينة نفسها وتنظيمها العمراني وتخطيط أجزائها وفق نظام دقيق محكم والأنشطة الاقتصادية التي كانت سائدة فيها، فتبينها فقرات أخرى تصف مدينة أطلانتيس بأنها كانت تقوم حول تل كليتو على الشاطئ الجنوبي للجزيرة، وهي مدينة مستديرة يبلغ محيطها الدائري 11 ميلاً. وفي منتصفها بالضبط يقوم تل كليتو، تحيط به حلقاته المتتالية من الماء واليابسة أشبه بقاعة محيطها 3 أميال. كما أقام الملوك جسوراً تربط بين الحلقات البرية المحيطة بالتل، وأنفاقاً تمر عبرها السفن من حلقة مائية إلى أخرى. وكانت الحلقات البرية مسورة الجدران صخرية مطعمة بالمعادن الثمينة، ويحيط سور ضخم بالمدينة كلها. وكانت الحلقة الخارجية من الماء تستخدم كميناء عظيم تزدحم فيه السفن. وكانت هناك قناة عظيمة يبلغ عرضها 300 قدم وعمقها 100 قدم تربط بين الحلقة المائية الخارجية التي تستخدم كميناء وبين البحر على الشاطئ الجنوبي، وهذا يدل على وجود أساطيل بحرية للجزيرة وتجارة كانت قائمة بين أجزائها، وربما باحتمال كبير مع العالم الخارجي لجلب ما هو ليس موجودا بالجزيرة كالعاج الذي زينت به أسقف المعابد وجلب من مناطق بعيدة. وعن الجوانب الزراعية التي نجح فيها سكان أطلانتيس، يقرر أفلاطون أن خارج أسوار المدينة كان هناك سهل زراعي فسيح ممتد تحميه الجبال في هيئة قطاع مثلث مساحته 230 في 2340 ميل، ومقسم إلى 60,000 قطعة زراعية موزعة على الفلاحين. أما الجبال فتقوم عليها قرى كثيرة غنية، وتتكفل الأنهار والبحيرات والمراعي بتوفير الطعام لكل من يدب بقدميه في أطلانتس من إنسان وحيوان أليف وضار. وكانت هناك أيضاً أخشاب كثيرة من كل نوع تستخدم في مختلف الأغراض. والزراعة لم تكن مقتصرة على هذا السهل الواسع، ولكن اهتم السكان بالزراعة في حدائق المباني الجميلة التي تتخللها النوافذ الدافئة والباردة، وزرعت وسطها الأشجار والأزهار، وأقيمت الصهاريج بعضها مكشوف للسماء والبعض الآخر مغطى بسقف، حيث كانت تستخدم كحمامات. وكانت المياه الفائضة التي تلفظها هذه الحمامات يحمل بعضها إلى حديقة بوسايدون، حيث تنمو كل أنواع الأشجار العجيبة البالغة الطول والجمال. أما باقي المياه فتنتقل عبر مواسير في الجسور إلى حلقات الماء الخارجية في نظام للري بديع. ويرسم أفلاطون على لسان كريتياس صورة زاهية للعمارة والهندسة في أطلانتس، حيث كانت هناك معابد كثيرة ومبان سكنية وحدائق وساحات للرياضة والسباق. وانتشرت القصور والمعابد والمباني العظيمة التي كانت مبنية بالأحجار الملونة البيضاء والحمراء والسوداء. وفي المعابد بالذات كان أهل أطلانتس يصبون أقصى مهاراتهم الفنية والتكنولوجية. ففي وسط القلعة أقاموا معبدا لكليتو وبوسايدون يحيط به سياج أو سور كبير من الذهب الخالص. وإلى القرب منه يقوم معبد بوسايدون الخاص، وهو عبارة عن عمارة هائلة مغطاة بالفضة وأعمدتها من الذهب. وكان سقف المعبد من الداخل مكسوا بالعاج مزينا بالذهب والفضة والنحاس النقي اللامع الذي يتوهج كالنار. وفي داخل المعبد تمثال ضخم من الذهب لبوسايدون، وهو يقود عربته التي تجرها 6 خيول مجنحة، وتحيط بها 100 حورية من حوريات البحر يركبن فوق درافيل. وهذا التمثال من الضخامة بحيث كان رأسه يلامس سقف المعبد. وفي خارج المعبد كانت تقوم تماثيل ذهبية للملوك العشرة الأولين وزوجاتهم. عمرت أطلانتس وكثر سكانها، وأقيمت فيها المنشآت الهندسية والزراعية العظيمة، وبنيت القصور والمعابد والموانئ والأرصفة البحرية، وجن الحصاد الوفير من الزراعة والتعدين عبر أرجائها الفسيحة. غنى فاحش وترف كبير يكشف عنه كل شيء. ومن رواية أفلاطون في محاورتيه تيماوس وكريتياس التي جاء وصف قارة أطلانتس العجيبة بها، يمكن استكشاف بعض النواحي في نقاط مركزة دارت حولها القصة. 1- استخدام أفلاطون القصة في توضيح أفكاره الفلسفية وتحقيق حلم البشرية في عصر ذهبي ومكان مثالي يعيشون فيه في غنى وطمأنينة. وليس معنى هذا أن القصة خيالية أو أسطورية، فالرأي الأقرب إلى الصواب حسب الدراسات التي تمت على هذا الموضوع أن هناك احتمالا لأن تكون القصة حقيقية بالفعل، ولكن مزجت عبر الزمن بشيء من الخيال. محاور القصة: الشيء المهم في هذا ما جاء في وصف أفلاطون، ويمكن استخلاصه في عدة محاور رئيسية تتركز حولها القصة، كقصة مدينة كانت موجودة. 2- الزمن الذي أعطاه أفلاطون لأحداث قصة أطلانتس، والذي يرجع إلى عام 9600 قبل الميلاد، وهو زمن سابق للحضارات القديمة المعروفة عند مقارنته بأعمار هذه الحضارات المعروفة والتي درسها علماء الآثار والأنثروبولوجيا والتاريخ، كالحضارة المصرية القديمة والحضارة الأثينية. 3- موقع أطلانتس فيما وراء أعمدة هرقل، جبل طارق حاليا، رغم أن البحث شمل فيما بعد أماكن متفرقة من العالم على اليابسة وتحت سطح المياه. 4- وصف القارة نفسها والأنظمة التي كانت سائدة فيها من حيث: ألف، النظام الحاكم، وهو نظام سياسي يعتمد على الملكية، وهي منظومة متدرجة يقع على قمتها الابن الأول من الملوك العشرة الحاكمين للجزيرة، بينما في أسفل هذه المنظومة قاعدة من الزعماء المحليين على احتكاك مباشر بالسكان. ب. النظام العسكري، ويعتمد على وجود جيش قوي منظم تنظيما دقيقا مع وجود أسطول بحري كبير، وهو تقسيم عسكري ما زال يستخدم إلى الآن. جيم. النظام الديني، ويقوم على أسس عقائدية تتم وفقا لمراسم وطقوس دينية وثنية تتم في اجتماعات للصلاة وتقديم القرابين وإصدار الأحكام من الملوك العشرة. 5. رغم ازدياد عدد سكان أطلانتس، إلا أنهم كانوا يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع متقدم، ويرجع ذلك إلى ألف الغنى الفاحش الذي جنوه من الزراعة والتجارة والتعدين، مما يكشف عنه وصف أفلاطون وانعكس على حياتهم المترفة والإنفاق ببذخ على بناء القصور والمعابد التي احتوت على أعمدة وتماثيل من الذهب الخالص والفضة والنحاس والأسقف المطعمة بالعاج للمعابد الدينية وفي جدران المدينة نفسها. ب. التخطيط العمراني والهندسي للمدينة الضائعة، ووجود فنون للبناء والتشييد والعمارة والنحت واستخدام للخامات الحجرية المتنوعة الجميلة التي وجدت في جبال القارة. جيم. اتصال القارة فيما بين أجزائها الداخلية بواسطة أساطيل بحرية تدعمها شبكة منظمة من الموانئ والمرافق والقنوات والأرصفة البحرية، مع اتصال القارة في نفس الوقت بالعالم الخارجي. وربما لهذا السبب عرفت قصتها وانتشرت حكاياتها بين الشعوب القديمة في التراث الشفوي والمكتوب لهذه الشعوب، مع تأثر تلك الحضارات بما وصلت إليه حضارة أطلانتس قبل تدميرها. دال. اعتماد سكان أطلانتس على نظام زراعي متقدم في السهول الخصبة الواسعة الممتدة عبر القارة وفي حدائق القصور والمعابد، مع اعتماد هذا النظام على شبكة منظمة وأساس راق للري من الأنهار والعيون والقنوات المائية ووجود عديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية المتنوعة. كل هذا في جو جميل دافئ وطبيعة طاهرة سرعان ما تلوثت بحب السطوة والسيطرة وانتشار الفساد والجشع. مع مرور الزمن انتهى بكارثة الغرق المدمر والاختفاء في يوم وليلة في المحيط مما مر عليه عشرات القرون. وهكذا ابتلع الزمن هذه القارة أو الجزيرة الكبيرة بحضارتها وسكانها التي روى قصتها أفلاطون ولم يكملها في الجزء الثالث من ثلاثيته التي وعد بكتابتها ولم يفعل، وكتب بدلا منها محاورته الأخيرة القوانين. الفصل الرابع: نظريات وكتابات. نظريات وكتابات حول أطلانتس، آراء مثيرة. اهتم بأمر أطلانتس مفكرون وفلاسفة وشعراء وضباط، كلهم حاولوا البحث عنها والعثور عليها ووضعوا النظريات التي تحدد مكانها. ومن هؤلاء فرانسيس بيكون الفيلسوف الإنجليزي في القرن السابع عشر، والفيلسوف السويدي أولوف روبيك في نفس القرن أيضا، وعالم الفلك الفرنسي جين بيلي في القرن الثامن عشر، والضابط البريطاني فرانسيس ويلفورد في القرن التاسع عشر، وكذلك الشاعر الإنجليزي ويليام بليك. غير أن هناك بعض العلماء والكتاب الذين نالوا ونالت كتاباتهم شهرة واسعة وإن لم تسلم من التشكيك والهجوم في بعض الأحيان أو الاحترام والتقدير في أحيان أخرى، ومن هؤلاء الكاتب الأمريكي إغناتيوس دونيلي وعالم الميثولوجيا الإسكتلندي لويس سبينس، اللذان يفصل بينهما عدة عقود من الزمن واختلفت آراؤهما بصدد أطلانتس. وقد وضع إغناتيوس دونيلي نظريته التي حواها كتابه المشهور أطلانتس وعالم ما قبل الطوفان عام 1882، وبعده بعام أصدر كتابه الثاني في الكوارث الطبيعية المفترض أنها أودت بأطلانتس، وهو كتاب راجناروك عصر النار والحصباء. وهما الكتابان اللذان نقلا أطلانتس كي تصبح موضوعا عاما بين عوام الناس وليس الفئة المثقفة فقط. وعلى وجه الإجمال وبصفة عامة يمكن تركيز وجهة نظر دونيلي بخصوص أطلانتس على النحو التالي، الذي يعتبر أطلانتس جزيرة قديمة من بقايا العصور الجيولوجية القديمة، وأنها المكان الذي انتقل فيه الإنسان من البربرية إلى الحضارة. ونظرا لتطورها عبر الزمن فقد كثر سكانها، وحدثت هجرات متتالية متتابعة منها إلى مناطق أخرى من العالم، إلى شواطئ خليج المكسيك ونهر الميسيسيبي والأمازون وساحل أمريكا الجنوبية والبحر المتوسط وغيرها. فهي من وجهة نظره المهد الأصلي للشعوب السامية والآرية التي تتشارك جميعا في تراثها حول أسطورة الطوفان الكامنة في اللاوعي البشري. ومن ناحية أخرى يفسر الشواهد والدلائل التي تتشابه فيما بين الشعوب القديمة كعبادة الشمس في مصر وبيرو والكتابة الفينيقية والمايوية المأخوذة من الكتابة الأطلنطسية، وأن القارة في نهاية الأمر غرقت بسكانها بالكامل ونجا منها من نجا، وهؤلاء الناجون هم الذين نقلوا صورة ما حدث للمناطق التي ذهبوا إليها، فعاشت أحداثها في الذهن الإنساني وعلقت به إلى أن انتقلت إلينا عبر الفراعنة وسجلها أفلاطون في كتاباته الفلسفية. غير أن نظرية دونيلي تعرضت لهجوم شديد، وخاصة فيما يتعلق بالأخطاء العلمية المتعلقة بما ذكره بخصوص أصل الكتابة في العالم القديم، وأهم نقطة ما يتعلق بذكره أن الحضارة المصرية القديمة ظهرت فجأة ولم تتطور تدريجيا عبر آلاف السنين، مما يشير إلى أنها جاءت من مكان آخر، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما وصل إليه علماء الآثار الذين كشفوا عن التطور التدريجي البطيء لهذه الحضارة وغيرها من الحضارات التي ذكرها دونيلي. أما عالم الميثولوجيا الإسكتلندي لويس سبنسر فقد تناول موضوع أطلانتس تناولا علميا، فأصدر مجلة اسمها أطلانتس، وأصدر 5 كتب في ذات الموضوع، أشهرها كتاب مشكلة أطلانتس الذي وصف بأنه أقوى وأفضل دفاع عن وجود حقيقية القارة الغارقة، وكان ذلك في عام 1924 للميلاد. ودارت نظرية سبنسر حول أطلانتس في أن حضارتها كانت تنتمي إلى العصر الحجري القديم، وأنها لم تتلاشى في يوم وليلة بل عبر سنوات طويلة نتيجة سلسلة متعاقبة من البراكين، وأن هناك شواهد عن الناجين منها في أماكن أخرى من العالم، وخاصة ما وجده العلماء في 3 أقوام من الأجناس البائدة، هي إنسان كرومانيون وسكان منطقة الخزر القدماء وحملة الحضارة الأزيلية. ويعلل ذلك بما ذكره الخبراء وعلماء الأنثروبولوجيا في أن تلك الأجناس 3 لم تتطور في المناطق التي عثر فيها على آثارها بل تطورت في أماكن أخرى. وذكر سبنسر ما يشبه اعتقادات دونيلي فيما يختص بالحضارة الفرعونية وحضارة بيرو ويوكتان، وكل هذا تعرض للهجوم والانتقاد. ونعود إلى سر أطلانتس الذي قد يكشف الحلقة الضائعة فيما بين الحضارات القديمة ورحلة البحث عن تلك القارة، ذلك الحلم الذي راود الكثيرين في العثور عليها وربما يتحقق الأمل في يوم من الأيام. وما زالت التفسيرات والتبريرات الخيالية أو تلك التي تقترب من الحقيقة تظهر من حين إلى آخر، والمستقبل وحده هو الذي يكشف أو سوف يميط اللثام عن هذا اللغز الكبير ويزيل النقاب عما لفه من غموض. يقول روبرت سيلفيربرغ في كتابه علم الآثار الغارقة إن أطلانتس كما نعلم حتى الآن مجرد أسطورة، وكان أفلاطون رجلا ذا خيال شعري، ومن المحتمل جدا أنه اختلق بوعي أسطورة ما بهدف إثبات أفكاره الفلسفية، ولكن من الجائز أيضا أنه لم يفعل ذلك. ونحن لا نعلم الحقيقة، لكننا نعرف أن أسطورة أطلانتس انتقلت ونمقت عبر العصور والقرون، ولقد أصبحت أطلانتس المفقودة إمبراطورية الأدعياء والمخادعين الذين زعموا أنهم قد اكتشفوها. وقد أعلن بعض الخبراء هامش مثل عالم الآثار الأمريكي إدوارد هيربرت تومسون انتهى الهامش. وقد أعلن بعض الخبراء أن شعب المايا في أمريكا الوسطى إنما كانوا لاجئين من أطلانتس الغارقة ومن الجحيم الذي ألم بها، وقد وضعت نظريات أخرى تفوق ذلك الخيال. واستناداً إلى وصف أفلاطون وتحديده لموقع أطلانتس، فكثيرون أولئك الذين يعتقدون أنها كانت موجودة فيما بين أفريقيا والقارة الأمريكية، وأن أهل السماء هبطوا عليها وأقاموا عليها قاعدة لهم، أو أنهم نقلوها إلى عمق المحيط حيث ما زالت مركزاً لأبحاثهم، أو أنها غرقت رغماً عنها، وأن ما عليها من آثار حضارية يفوق ما يعرفه البشر حتى الآن. وهذا بالطبع تفسيرات خيالية تضرب بجذورها في الخيال الواسع الخصب لأولئك الذين وضعوا تلك النظريات المرتبة، إذ أن هناك أسساً علمية معروفة تراكمت عبر الزمن من مختلف العلوم التي تهتم بالماضي والتاريخ البشري على الأرض، وهو الأمر الذي يفند تلك المزاعم والافتراضات الغريبة التي أتى بها البعض. أطلانتس وبرمودا. وعلى أي حال، تعتبر مسألة افتراض أمكنة معينة غرقت فيها هذه القارة من أصعب الأمور. تعد مسألة تحديد أمكنة معينة غرقت فيها هذه الأرض من أصعب الأمور وأدقها، وقد حاول عديد من العلماء والباحثين معرفة موقعها حتى شمل البحث مناطق مختلفة من الأرض، وما زال تظهر المحاولات رغم كل هذا. وأمام الباحثين وعلماء الآثار والمهتمين بالتنقيب عنها بافتراض أنها حقيقة صحيحة، أماكن كثيرة ومتفرقة قد غطاها الماء أو ابتلعها البحر أو ذهبت بها العصور المتعاقبة من الزمن إلى الأعماق السحيقة، وسوف يكشف المستقبل عما اختفى وفقد بعد أن كان موجوداً، وليس ذلك ببعيد، خاصة وأن العلم الآن وفر الكثير من طرق البحث الحديثة، وقدمت التكنولوجيا من الوسائل والأجهزة ما يوفر المشقة والعناء. ومن التفسيرات الطريفة التي قدمت حول مسألة غريبة جعل لها البعض ارتباطاً بقارة أطلانتس الضائعة هو ذلك التفسير الذي يرجع سبب الاختفاءات الغريبة الغامضة في منطقة مثلث برمودا الشهيرة إلى وجود آثار وبقايا مخيفة لحضارات قديمة متقدمة ضائعة أو غارقة في أعماق المحيط الأطلنطي، وذلك حينما قدر البعض أن ما تبقى من قارة أطلانتس المفقودة يمارس قواه العجيبة في تلك المنطقة من الأعماق، وأن الكريستال الشمسي بلورات ضخمة جدا الذي كان يمد أهل هذه القارة سابقاً بالطاقة موجود ومسجى في قاع المحيط في تلك المنطقة، مما يسبب عدم عمل الأدوات والأجهزة الملاحية بشكل طبيعي. وهذا تفسير يدعو للدهشة والاستغراب، فهو تفسير غير منطقي، حتى وإن وجدت آثار غارقة في هذه المنطقة وعثر عليها العلماء كما سنرى بعد قليل، فهو تفسير خيالي ابتدعه البعض كي يتوجه له الآخرون، وليس معنى هذا الرأي إنكار ظاهرة مثلث برمودا بالمرة أو إنكار حقيقة قارة أطلانتس الضائعة، ولكن المقصود هو إنكار الربط بين المسألتين بهذا الشكل الغريب، فهذا شيء وذاك شيء آخر. إن قارة أطلانتس لو افترض أنها حقيقة جاءت على شكل أسطورة وحكاية تناقلت عبر العصور، فإن المسؤول عن تفسير وجودها والبحث عنها وإيجادها هم علماء الآثار وحدهم الذين لهم محاولات عديدة في هذا الشأن، وخاصة علم الآثار الغارقة. أما المسألة الأخرى وهي ما يتعلق بمثلث برمودا، فهناك تفسيرات أخرى عديدة أوردها العلماء، ومنهم من كلفتهم حكومات تفسيرات أعمق وأكبر من هذا التفسير الذي يربط سر اختفاء مئات الطائرات والسفن الكبيرة والصغيرة من مختلف الأنواع والطرازات مع من فيها من الأشخاص وما فيها من المعدات والأجهزة دون أن يبقى بها أي أثر خلال السنوات الثلاثين الماضية أو ربما لعدة عقود من السنين في زمن ما مضى. إذا استطردنا كثيرا في هذا التفسير الغريب نجد أن أصحابه يتعللون بأن أهل أطلانتس كان لديهم مصادر قوية للليزر وبلورات ضخمة جدا لا تزال تعمل حتى الآن تحت سطح المياه العميقة، وربما تكون هذه الطاقة موجودة في مكان ما من تلك البقعة وهي التي تسبب المظاهر التي ترافق اختفاء السفن والطائرات أو قبل اختفائها بقليل من دوران للبوصلات بسرعة كبيرة وتعطل الأجهزة الملاحية وعجز الأدوات والمعدات عن أداء عملها، وتعطل الأجهزة اللاسلكية الراديو والرادار وغير ذلك من الظواهر المعروفة في تلك المنطقة الغريبة. فليس معنى وجود هذه الظواهر هو أن نربط بينها وبين احتمال وجود حضارة قديمة كانت متقدمة في هذه المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية الطويلة بين أطلانتس وعالمنا الحالي. الفصل الخامس: محاولات واكتشافات حديثة. محاولات واكتشافات حديثة، الأمل يراودهم. كما رأينا فإن الأساس النظري لقصة أطلانتس لم يسلم من الانتقاد والتشكيك في إسناده وحججه، مما يعتمد على دراسات علم النص. وعلى الرغم من هذا فقد كانت هناك محاولات جادة اعتمدت على البحث العلمي عن أطلانتس في الأماكن المفترض وجودها فيها، وقد عمد في ذلك الكثير من الباحثين عن القارة الغارقة آملين في اكتشاف سرها وطمعا في العثور على كنوزها الثمينة من الذهب والمعادن الأخرى وغيره مما وصفه الفراعنة ومن بعدهم أفلاطون في محاورتيه تيماوس وكريتياس في تلك الأرض الضائعة ذات الحضارة المتقدمة. وقد رجع هؤلاء الباحثون إلى النصوص الأفلاطونية وما وضع بعد ذلك من تفسيرات لتحديد موقعها المجهول. يراودهم الأمل في أن يجدوها بين لحظة وأخرى، كما عثر غيرهم على كنوز الماضي التي طمرها الزمن تحت الرمال أو المياه، مع اختلاف شديد في أن الأمر تحت الرمال على اليابسة غيره تحت المياه في الأعماق. والفيصل الهام هو العثور الفعلي على القارة المفقودة، لذلك كانت تلك المحاولات التي قام بها هواة وعلماء في مناطق متعددة من العالم، ولكن كان نصيب المحيط الأطلنطي هو النصيب الأكبر من تلك المحاولات باعتباره المنطقة التي نص عليها أفلاطون على وجه التحديد. ومن الاكتشافات الأثرية التي تمت تلك التي كانت في الفترة من عام 1965 إلى 1969 في هذه المنطقة، خاصة بعد قيام الاتحاد السوفيتي سابقاً بإظهار الاهتمام الملحوظ في البحث الجدي في مياه المحيط الأطلنطي، حينما قامت بعثة روسية لهذا الغرض وبدأت بحثها بالقرب من جزر الأزوروس، يساعدها في مهامها أحدث الغواصات وأقدر الأجهزة والمعدات المصاحبة لها للقيام بهذا العمل آنذاك. هذا وإن معظم الاكتشافات والأبحاث التي تمت في الجهة الغربية من المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي بالقرب من الإفريز القاري وجد أن هناك مياه ضحلة قليلة الغور، إذ يتراوح عمقها ما بين 30 إلى 150 إلى 200 قدم تحت الماء. وقد ذكرنا آنفاً أن الاكتشافات تتابعت في فترة الستينيات ما بين عام 1965 وعام 1969، وهي الفترة التي تنبأ بها وعنها الوسيط الروحي الشهير إدغار كايس قبل وفاته عام 1945، إذ قرر أن قارة أطلانتس سوف تبرز من خلال المياه وتظهر أجزاء منها عام 1968 أو 1969، وحدد سايس هذه الأجزاء بأنها من الطرف الغربي لأطلانتس المسمى بوسايديا، وأنه يقع بالقرب من جزر بهاما. فمن يكون إدغار كايس هذا؟ وكيف ظهرت الأجزاء الغارقة؟ وما هي الاكتشافات التي تتابعت في هذه المنطقة؟ أمور غريبة. لم يخلو الأمر من أن يتناوله بعض أولئك الذين يظنون أن لهم قدرات ومواهب خاصة من غير العلماء والباحثين والكتاب الذين تعرضوا لذكر قارة أطلانتس. ومن هذه النوعية ظهر مستبصر ومعالج روحي أمريكي وهو مصور وكاتب في نفس الوقت، هو إدغار كايس الذي تنبأ بظهور جزء من معبد أطلانتس فوق السطح عام 1968 أو عام 1969. وبالرغم من أن إدغار كايس هذا لم يكن قد قرأ أعمال وكتابات أفلاطون، إلا أنه ادعى بين عامي 1923 و 1945، وهي فترته الخصبة، وبالتحديد في يونيو عام 1940 بأنه قد استبصر ونظر في الماضي وزار أطلانتس زيارة فكرية. والغريب حقا أنه وصفها بنفس الطريقة التي وصفها بها أفلاطون في عام 437 قبل الميلاد قبل 2300 سنة، غير أنه أضاف بأن ما دمر أطلانتس تدميرا هو انفجار ذري وليس طوفان وغرق شديد، لأنه وحسب رأيه كان أهل أطلانتس قد تمكنوا من السيطرة على طاقة الانشطار النووي وسخروها لخدمتهم في أغراض متعددة. وكما يقول إن الأطلنطيين امتلكوا مثل هذه الطاقة بالفعل. ووصف عمليات أشعة الليزر قبل وقت طويل قبل أن تصبح هذه الطاقة مستعملة بالفعل في التكنولوجيا الحديثة، وقبل أن تعرف الطاقة الذرية في القرن العشرين، وقبل أولى حوادثها على الإطلاق في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية بقصف المدن اليابانية بقنابلها المدمرة. ومما يدعو إلى الدهشة كذلك أن كايس قرر أن ما حدث لهذه القارة كان في عام 10,000 قبل الميلاد، وهذا التاريخ الذي أعطاه يقارب التاريخ الذي قرره أفلاطون 9,600 قبل الميلاد. وحدد مكان أطلانتس في شمال بيميني، وهي جزيرة صغيرة من جزر البهاما، والتي تعد أحد الأمكنة التي يكثر فيها حوادث الاختفاء. واعتقد كايس أن مصادر الطاقة التي كان الأطلنطيون يستخدمونها لا تزال تؤثر على البوصلات والأجهزة الحديثة كأجهزة الاتصال والملاحة اللاسلكية من راديو ورادار وخلاف ذلك. فأهل أطلنطس اكتشفوا الليزر والقوة النووية، وأن هذا التقدم التكنولوجي هو ما أدى إلى دمار هذه القارة بأهلها، وأن هناك مصدر طاقة تدميري هائل من بقايا أطلانتس لا يزال غارقاً يقبع هناك في أعماق المحيط في مياه منطقة مثلث برمودا. كان هذا عن معتقدات إدغار كايس صاحب التنبؤات المشهورة، فهل حقاً ظهر ما تنبأ بظهوره في عام 1968 أو 1969؟ من الغريب أن تنبؤات كايس بأن قسمين من المعابد الموجودة التي اختفت مع غرق أطلانتس سوف تكتشف بعد موته بعد عام 1945 بفترة، وبالتحديد بين عامي 1968 و1969 وليس في حياته. ففي عام 1968 أعلن اثنان من الطيارين المدنيين كانا يقومان برحلة جوية فوق جزر البهاما أنهما شاهدا ما يشبه أبنية حجرية تبرز من المحيط بالقرب من سطح الماء عند شاطئ جزيرة بيميني، وقاما بتصوير هذه الأبنية من الجو. وعلى الفور تحمس الكثيرون لهذا النبأ باعتباره مصداقا لنبوءة الوسيط الروحي الشهير إدغار كايس. تلقف هذا الخيط العالم الأمريكي الدكتور مانسون فالنتين المتخصص في دراسة حضارات المايا والأزتيك، والخبير الجيولوجي الغطاس الماهر، ومعه الباحث الأثري الدكتور تشارلز بيرليتز، وهو في نفس الوقت أيضا غواص ماهر، وقاما بعدة أبحاث تحت الماء في هذه المنطقة وما يجاورها، ووضع كتابا بعنوان سر أطلانتس أكد فيه وجود أطلال كثيرة تحت الماء بالقرب من جزر الكاريبي، بما في ذلك ما يبدو كأنه مدينة كبيرة غارقة بالقرب من جزيرة هايتي. فقد اكتشفا بعض المنشآت الغريبة في قاع البحر بقرب السواحل الشمالية لجزيرة بيميني، إذ ظهرت بعض الصخور المرتفعة المتناسقة في تلك المنطقة، مما يمكن وصفه بأنه بقايا منحوتات حجرية تمت بطريقة مقصودة. وحينما تابعا الغطس عدة مرات للتأكد من نوع هذه المنشآت، تأكدوا أنها جزء من جدران مرفأ ميناء قديم كبير طوله نحو 600 متر، ويتكون هذا الجدار من قطع حجرية ضخمة سطح كل منها نحو متر ونصف مربع. كما عثرا على ما يبدو كأنه طريق مرصوف بالأحجار في أعماق المحيط شمالي بيميني، مما يوحي بأن جزءاً من الجرف القاري في المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي كان يوماً أرضاً جافة، وأنه غرق في وقت كانت فيه الحضارة البشرية قد ظهرت بالفعل. ولكن ليس ثمة إجماع على أن ما يبدو كالأطلال تحت الماء هو حقا من صنع الإنسان، ففي رأي البعض أن طريق بيميني ليس أكثر من صخور شاطئ تصادف اصطفافها على هذا النحو. ولكن الدكتور بيرليتس وزميله الدكتور مانسون فالنتين، وهو الغواص الذي اكتشف الطريق، سارعا إلى تفنيد هذا الاعتراض على اعتبار أن عوامل التعرية البحرية وقوى التيارات البحرية في هذه المنطقة لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم بصف هذه الصخور بهذه الطريقة المنتظمة. فكتب الدكتور بيرليتس يقول: إن صخور الشاطئ لا يمكن أن تشكل مكعبات ضخمة تتسق فيما بينها على هذا النحو، ولا يمكن أن توجد بينها مثل هذه الفجوات التي تبدو كممرات متعمدة. والأهم من ذلك جميعا أن صخور الشاطئ الطبيعية التي ترقد في قاع المحيط ليس من المحتمل أن تعتمد على مثل هذه الأعمدة التي تبدو قائمة بدقة من تحتها. ومن بين المشاهدات الأخرى التي عثر عليها بالقرب من شاطئ بيميني ما يبدو كأنه جدران عمودية وأقواس كبيرة وأهرامات أو قواعد أهرامات تحت سطح البحر، كما صور الطيارون على بعد 10 أميال من جزيرة أندروس إحدى جزر بهاما ما يبدو كأنه دائرة ضخمة من الصخور القائمة التي تصلح كأساس لبناء عظيم. وعثر بالقرب من شواطئ يوكتان وهندوراس على ما يبدو وكأنه طريق من صنع الإنسان ممتدة داخل البحر، كما عثر بالقرب من فنزويلا على سور طوله 100 ميل في أعماق المحيط. ولكن الجيولوجيين أعلنوا أن كثيرا من هذه الموجودات يمكن أن تكون مكونات طبيعية، وقالوا أن سور فنزويلا أطول من أن يعتبر من صنع الإنسان. وهذه نقطة مردود عليها بأن سور الصين العظيم يمتد 10,000 ميل وهو من صنع البشر. ويقول الدكتور بيرليتس أيضا أن الروس اكتشفوا في قاع البحر شمالي كوبا مجموعة من المباني تغطي 10 أفدنة، وأن مساحة المحيطات الفرنسية أرشميد شاهدت ورصدت درجات سلم منحوتة في الرف القاري شمالي بورتوريكو. أعقب ذلك 10 حملات وبعثات علمية لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع. ومن هذه البعثات العلمية توجهت بعثة مكونة من فريق متخصص في علم الآثار، والذي شكل ما يدعى بحملتي بوسيديا 75 وبوسيديا 77 في أواسط السبعينيات، حين توجهت هاتان البعثتان العلميتان برئاسة الدكتور ديفيد زينك إلى نفس المكان في عام 1975 و1977. وقد خرجت نتائج البعثتين بعد العمل الشاق والبحث في الموقع والتمكن من سحب أحد الأحجار من عمق المحيط إلى الشاطئ ودراسة هذا الحجر بأن هذه الأحجار ليست طبيعية المنشأ، وأنها خضعت للصنع لأن فيها فقرات لتسهيل وصلها ببعضها البعض، على حد تصريح الدكتور ديفيد زينك الذي قرر بأن القطع الصخرية في بارادايس بوينت شكلها وامتدادها يمكن منه أن نحصل على برهان وجود مساكن بشرية في هذه المنطقة، مع وجود بعض المكتشفات ذات الأهمية كالعثور على قطع من الرخام لا يعرف أصلها ونوعها في جزر البهاما، فهي ليست من الموارد المألوفة في هذه الجزر بالرغم من أنها وجدت في بيميني، إلا أنه لم يستطع أحد من العلماء معرفة مصدر وأصل هذا الحجر. ولم يقتصر الأمر على الدكتور ديفيد زينك، فعندما اكتشف مجموعة الأبنية الضخمة بالقرب من بيميني إحدى جزر البهاما وأحد الأمكنة المفترضة لوجود قارة أطلانتس الغارقة في قاع البحر وتدل على تواجد العمران والحضارة في هذه المنطقة منذ آلاف السنين، عندما اكتشف ذلك الخط الغريب من الصخور العمودية الموجودة تحت أعماق المياه بعمق 7 أمتار وعلى بعد حوالي 1 كيلومتر شمال بارادايس بوينت، فإن الدكتور مانسون فالنتين قد دهش لرؤية هذين الخطين المتوازيين من الأحجار الذي يصل طول الواحد منهم حوالي 60 مترا. ووصف الدكتور مانسون ذلك بقوله: إنهما عبارة عن رصيف من الحجارة المسطحة المنتظمة الشكل المصقولة بدقة كبيرة تظهر أنها من صنع الإنسان. وجاء في الأصل الإنجليزي لكتاب سر أطلانتس التساؤل حول عدم قيام الغواصات الحديثة بالبحث عن آثار الماضي الغارقة بالقرب من جزر الأزوريس، التي أجمعت آراء عديدة على أن أطلانتس كانت بالقرب من هذه الجزر، أو أن الجزر نفسها جزء من القارة المفقودة نفسها طبقا للآثار المتشابهة التي وجدت على الجزيرة وفي أماكن أخرى من المحيط. وأخيرا، فإن الحكومة الفرنسية قد اهتمت اهتماما بالغا في الكشف عن أسرار هذه القارة، فأرسلت إحدى غواصاتها التابعة للأسطول الفرنسي والتي تدعى أرشميد، سبق الإشارة إليها، قامت بالبحث أكثر من مرة، وكانت المرة الأخيرة قد ابتدأت رحلتها من الساحل الشمالي لمدينة بورتوريكو، فوجدت مجموعة متواصلة من درجات سلم منحوتة في الرف الصخري القاري بالقرب من أندروس شمال بورتوريكو في مكان أكثر عمقا من الأمكنة الأخرى، ولم يعرف من قام بتصنيع هذا السلم من الدرج، كما لم يعرف تاريخ إقامتها، إلا أن هناك شيئا واحدا ظهر بوضوح، وهو أن هذا السلم أو درجاته لم تصنع تحت الماء، فأمر بديهي أن يقال أنها أقيمت ثم غرقت مع ما غرق من المنشآت والساحات الأرضية. والسؤال الآن، هل مثل تلك المكتشفات لها فائدة فعلا في العثور على قارة أطلانتس المفقودة تحت سطح المحيط الأطلنطي؟ هل سيزداد البحث والتقصي بعد مرور هذه الفترة من اكتشافها ووجود أجهزة علمية حديثة استجدت على الساحة التكنولوجية؟ الواقع وحده والمستقبل وحده هما اللذان سيعطيان الإجابة عن مثل هذه التساؤلات المثيرة. لعل الإنسان يكشف في لحظة من عمر الزمان أسرار الماضي ويستطيع أن يحل ألغازه الغامضة. يقول روبرت سيلفربرغ: والحقيقة أنه في كل قرن منذ زمن أفلاطون تطلع الناس إلى أطلانتس وحلموا بأن يجدوها، بل ذهبوا للبحث عنها. إن هذه الحقيقة تبين ما لهذه القارة الأسطورية من نفوذ على تصور الإنسان. إنها خيال، ولكنه خيال جذاب، فشعوب كثيرة لديها أساطير عن فيضان عظيم وعن قارة غارقة تحت الأمواج، ويشير انتشار هذه الأساطير في أجزاء واسعة منفصلة من العالم إلى كارثة حقيقية وقعت في الماضي السحيق. من الجائز أنها غرق مجموعة من الجزر البركانية التي يمكن أن تتحول خلال تناقلها إلى اختفاء قارة بأكملها، ونحن لا نملك دليلا قاطعا، وقد تكون أطلانتس لا شيء سوى قصة خرافية. وإذا كان هناك نصيب من الواقعية للقصة، فإنه من الممكن أن يكون قرننا، قرن علم الآثار تحت المائية، هو الذي يزعم أنه من غير المحتمل أن يعثر واحد منهم على أكثر المكافآت غرابة بين الآثار تحت المائية، ألا وهي قارة أطلانتس المفقودة. فمن المحتمل أنه في يوم ما وبمجرد المصادفة يعثر غطاس محظوظ على الأعمدة البارزة أو الجدران المحطمة لأطلانتس المجهولة، وسوف يبهر العالم حينئذ كما فعل الغطاسون الذين بعثوا طروادة ونينوى من أعماق الزمن. والإنسان بطبيعته لا يفقد الأمل إذا كان هدف يسعى لتحقيقه، فهل سيأتي يوم تكشف فيه قارة أطلانتس كما اكتشفت مدن أخرى ابتلعتها الأرض أو غرقت تحت المياه، كانت منسية في المجهول أو حتى معروف مكانها مثل مدينة بورت رويال الواقعة على إحدى جزر بحر الكاريبي الجميلة جامايكا منذ حوالي 300 عام، وتم اكتشافها في عام 1956 على يد المكتشف الأمريكي إدوين ألينغ. هامش: بورت رويال كانت من أغنى المدن آنذاك، حيث أغرقها القراصنة بالذهب المسروق من الإسبان والذين سرقوه بدورهم من الأزتيك والمايا، وكانت مخزنا أو مخبأ كبيرا لكنوز الهنود الغربيين وسوقا رائجة كبيرة ومستمرة حتى وقت وقعت كارثة الزلزال ثم الغرق. انتهى الهامش. ولا شك أن هناك فارقا إلى حد ما بين ما روي وجاء عن أطلانتس، وهو ما جعل الأمر يتأرجح بين كونها أسطورة كبيرة وخرافة صنعها الخيال البشري أو حقيقة كانت ماثلة في حيز الوجود في وقت ما ولا يصدق الأمر أحد، وبين هذه المدن التي اختفت في وقت حديث نسبية بالمقارنة باختفاء قارة أطلانتس. ولكن من ناحية أخرى، فلا جدال أن علم الآثار تحت المائية قد بلغ تطوراً كبيراً ومداً واسعاً وفعالاً في غزو ميادين عديدة خصبة تماماً، واستخدام أجهزة ومعدات تشهد لتقنية عالية حديثة للكشف عما هو كائن تحت المياه، وإزالة الغموض عما يمكن أن يكون قد التصق به من سحر وخرافة، وجعل أمر القارة أو المدينة الغارقة أشبه بوصفها مدينة للأساطير والخرافات والغموض تنتظر من يخرجها للنور ماثلة للعيان، وحينئذ ستكون حصيلة الجهد المبذول حصيلة وفيرة وثمينة لا يتوقعها أحد بالمرة تحت الماء، مما احتفظ به من أسرار الماضي البعيد عن حياة المدينة الهالكة في آخر أيامها أو لياليها. الفصل السادس: جذر الحضارة الضائع. البحث عن أطلانتس، جذر الحضارة الضائع. ليس في الكون ما هو أكثر إثارة من الحديث عما لا يعهده الناس، وعالمنا هذا مليء بالعجائب، فيه من الظواهر ما لا يمكن تصوره، إلا أن الكون الشاسع الرحب ونحن ذرة فيه بتضمنه على عوالم بعيدة عنا لا نعرفها، يحتوي على ما لا يمكن للعقل البشري أن يفكر فيه. وكلما زاد تقدم الإنسان رأى في ملكوت الله ما يزيده إيمانا بالخالق جل شأنه الذي أبدع هذا الكون وما في أعماقه. والذي عرفه الإنسان ووصلت إليه مداركه في 50 سنة الأخيرة من الكون يدعو حقا للعجب والدهشة، عندما استطاع الإنسان الخروج من مجاله الأرضي بمناظيره وتلسكوباته وصواريخه ومركباته الفضائية. ومع ذلك كله ما زال هناك الكثير من الأسرار التي تنتظر أن يكشف عنها الحجاب، وما زال سر تلك القارة المفقودة في أعماق المياه المطمورة في حجب الزمان. ما زال هناك الكثير من الأسرار، أكبرها هذا السر القائم المستغلق على الحل، والذي أخذ من جهد الإنسان وفكره بين مؤيد ومعارض للقصة بأكملها، التي أول من تكلم عنها الفراعنة، فأخبروا عن قارة قد غرقت بين عشية وضحاها، وعن أناس جاءوا من الغرب، وأن هؤلاء الناس لهم أشكال وأحجام غريبة. فهل حقا قصة أطلانتس المفقودة قصة حقيقية؟ وإذا كانت حقيقية بالفعل منذ آلاف السنين تشهد بعظمة وتقدم في الماضي، هل تستطيع أن تمدنا بتفسير من كتب عنها بالحلقة الحضارية والثقافية الضائعة أو الصلة والعلاقة بين العوالم والحضارات القديمة والتفسير اللازم لغوامض بعض الأمور طبقا لما ذكره فولتير؟ إذا لم تكن أطلانتس موجودة فيجب أن نخترعها؟ لقد اعتقد فولتير في وجود تلك القارة، ولكنه حث المهتمين بالبحث عنها على محاولة إيجاد البراهين والأدلة المقنعة بوجودها. فهناك من المعلومات ما يفيد أنه كان لدى العالم القديم معرفة علمية أكثر مما يمكن أن نتوقع، إضافة لمعرفة فلكية تأتي إلينا أحياناً غير واضحة أو مختفية بين سطور قصص وأساطير. وهناك أمثلة كثيرة على هذا، منها ما هو حديث نسبية وما هو قديم حقاً. ومن هذا معرفة دانتي أليغيري لكوكبة صليب الجنوب مقدمة بمئتي سنة قبل أن يتمكن أي إنسان أوروبي من رؤيتها أو معرفتها. ما السر الخفي وراء معرفة دانتي بها؟ لقد وصف دانتي في الكوميديا الإلهية ما رآه بعد أن غادر الجحيم على جبل بيرغاتوري، فقال: التفت إلى اليمين أنظر إلى القطب الآخر، فرأيت 4 نجوم لم يشاهدها أحد ما عدا الناس الأولين. بدأت السماء تتلألأ بأشعة هذه النجوم. من هم إذن هؤلاء الناس الأولون الذين أشار إليهم دانتي، والذين هم وحدهم استطاعوا رؤية تلك الكوكبة قبله؟ وكيف استطاع أولئك القدماء أن يصلوا إلى معرفة أن الكوكب أورانوس يغطي أقماره أثناء مداره حول الشمس بدون استعمال التلسكوبات التي اخترعها الإنسان في العصر الحديث. وما هي حكاية الحلقة الثقافية الضائعة التي يحاول البعض أن يشرحها بأن يربط بين أطلانتس وبين الحضارات القديمة، أو حتى بينهم وبين حضارات فضائية غريبة زارت الأرض منذ آلاف السنين؟ وهل الأمر حقائق أم مجرد أساطير؟ في الصفحات القادمة نقترب قليلا من هذه المسألة. أساطير أم حقائق؟ الكلام في موضوع الحلقة الثقافية أو الحضارية الضائعة عادة ما يتطرق إلى تلك النقطة الحساسة التي ينفيها البعض بل ويهاجمونها بشدة، وخاصة فيما يتعلق بالمعارف الفلكية المتقدمة لدى الحضارات القديمة، واحتمال أن تكون هذه المعارف أو المدارك قد توفرت لديها بسبب اتصالها بحضارات كونية أكثر تقدماً في الكون، أو ما أشار إليه البعض في أن تكون حضارة أطلانتس المفقودة هي سبب توفر ووجود تلك المعرفة الفلكية الراقية. وقد تبلغ بعض الآراء حد الشطط عندما لا تميل إلى التفسير العلمي المقبول، وتأخذ طريقها إلى الأسطورة والخيال أكثر منها إلى الواقع والصواب. عند تفسير الحضارات القديمة وربطها بتدخلات من مخلوقات فضائية أو عزوها وإرجاعها لحضارات أخرى سابقة أو فضائية، مما يعتبر مخالفاً للحقيقة والعلم ويجعل الأمر أقرب إلى الخيال العلمي الأسطوري. وباختصار نشير إلى هذا الرأي وذاك بشيء من التركيز، وخاصة لأن بعض الكتاب ربط هذا الموضوع بأسرار قارة أطلانتس وعزاه إلى أنها أم لكثير من الحضارات عند الشعوب القديمة التي هاجر إليها من نجا منها بعد غرقها الكبير بالكامل. يقول رين هارت بيردور في كتابه الاتصال مع النجوم: لقد اعتاد النوع الإنساني وعلى الدوام أن يهيئ دفاعاته ضد التهديدات مهما كان نوعها، وفي مقدمة تلك الدفاعات كانت الأسطورة. كان الخطر يخف على الدوام عندما يصبح تفسيره ممكنا. كانت الأساطير هي التفسيرات المبكرة للتهديدات الكبيرة للحياة على الأرض، وذلك قبل أن يولد العلم كمنهج مستقل له أساليبه وطرقه. وتتناسب قوة الأسطورة طردا مع عدد الحقائق الغريبة التي تحيط بها، وتنغرس الأسطورة عميقا في بني البشر، ولا تزال الأساطير تخلق حتى يومنا هذا دون أن تطالها النظريات العلمية. ولقد اختفت بعض الأساطير القديمة وأمكن تحليلها بالتفسيرات العلمية، وإن لم يكن ذلك مرضيا على الدوام لعامة الناس، لأن الكثيرين من بني البشر يميلون إلى قبول الأسطورة بأكثر مما يميلون إلى قبول التفسير العلمي، وذلك لأن عددا لا يستهان به من التفسيرات العلمية كانت معقدة أو بسيطة للغاية، بينما كانت الحوادث المفسرة نفسها مؤثرة لدرجة كبيرة. إن التفسيرات العلمية تثقل على البشر وهي لا تمنحهم فرصة للتخيل، ويضيف: إن عدداً كبيراً من الناس مستعدون للتقليل من أهمية الحوار العلمي وتحجيم أي برهان أو رخصة، وذلك بهدف إغناء العواطف المثارة والأفكار الخيالية العلمية الأسطورية. وكما أوضح فيليب كلاس، فإن التفسير المعقول لا يمكن تحقيقه إلا بعد عمل مضنٍ. فالتفسيرات من وجهة نظر رينهارت بيردور المقبول منها والمنطقي يظل تفسيرات معلقة حتى يبادر أحد ما لتوفير البراهين المطلوبة مع متابعة التحريات العلمية. ومن تلك الأساطير التي وجدت تشكيكا كبيرا وانتقادا حادا تلك الآراء التي تقرر أن هناك مخلوقات فضائية راقية هبطت من السماء. يقول إيريك فون دانيكين: هامش يقال أن قراءه جاوزوا 100 مليون قارئ موزعين على القارات الخمس، وأن أكثر من 41 مليون نسخة من كتبه قد تم بيعها، وهو مؤسس ما يعرف بالهندسة الميثولوجية، وساهم فيما يعرف كذلك بأدب الخيال العلمي التاريخي أو الوثائقي. انتهى الهامش. يقول إيريك فون دانيكين: إن مخلوقات فضائية راقية قامت بإجراء عمليات تغيير في الجينات الوراثية لنوع من القرود بالإكوادور بأمريكا الوسطى وتحويله لإنسان، وعلمته بناء الأهرامات، وعلمت قبائل الأزتيك والمايا والإنكاس بأمريكا الوسطى والجنوبية أصول علم الفلك اعتماداً على الحفائر الأثرية التي تحمل دلائل على المعارف الفلكية. وفي 6 أبريل عام 1977 أعلن دانيكين أن كوكب الأرض استقبل الزائرين من الفضاء أكثر من مرة في التاريخ المبكر لهذا الكوكب، وقد قامت الكائنات الزائرة من المجرات البعيدة بإجراء عمليات تغيير على مورثات أجدادنا، ولو لم يحدث ذلك لكنا ما زلنا نحيا في الغابات، وقد شكلوا الإنسان وفق تصوراتهم، وقد انعكست هذه الزيارات عمقا في الأسطورة والفولكلور. ووجد دانيكين إثباتا قاطعا لتنبؤاته من وجهة نظره في الحفريات الأثرية، لا سيما تلك التي تحمل دلائل على المعارف الفلكية، خاصة من قبل الأزتيك والمايا والإنكاس، وأيضا قبيلة الدوغون الأفريقية. ويرى كذلك أن الزوار الذين أتوا إلى الأرض قد جاءوا إليها عقب حرب مجدية، واستوطنوا في كهوف الإكوادور، وحولوا القردة إلى إنسان. وهو لا يرى فيما اكتشف في الإكوادور ما يشبه المهابط، بل يمضي إلى الاعتقاد بأنها مهابط فضائية فعلا لسفن الفضاء التي هبطت عليها منذ أزمنة سحيقة. وبالطبع فإن حملات دانيكين الدعائية تبعد كل البعد عن الأصول العلمية في تفسير تلك المسائل المعقدة، رغم وجود هذه الألغاز الحضارية بالفعل، ورغم أنه لفت الأنظار إليها وإلى الثغرات والأخطاء التي تمت في أعمال علماء الآثار، وذلك من خلال حماسه الزائد للأبحاث الأثرية في تلك المناطق التي لم يطرقها الكثير قبله. ولعل مرجع تلك الأسطورة الحديثة هامش، نحن هنا نتطرق إلى ظاهرة الأطباق الطائرة أو الأجسام الطائرة مجهولة الهوية التي تناولتها الأبحاث العلمية بالدراسة، وأثبتت أن نسبة كبيرة منها توجد بدون تفسير. انتهى الهامش. ولعل مرجع تلك الأسطورة الحديثة ترجع إلى وجود أسطورة قديمة جدا تعود إلى فجر تاريخ العالم، تتحدث عن آلهة هبطت إلى الأرض وبثت فيها بذور الحياة، رغم أننا الآن نعيش في عصر العلم، وهو الأمر الذي يتعارض مع الاعتبارات العلمية والدينية المعروفة في كل الأديان. ولكن كانت وجهة نظر دانيكين عن هذا الأمر غير هذا، فهو يقرر أنه اكتشف مثلا في معابد المايا وفي شبه جزيرة يوكتان المكسيكية أن قواعد أحد المعابد كانت تشير إلى الاتجاهات الخاصة لشروق وغروب كوكب الزهرة، وقد يكون هذا البناء الدائري في تشيتشان إيتزا مدينة المايا قد استعمل كمرصد فلكي في وقت ما مضى. وقد أوضح العالم الألماني هورست هارتونغ وزملاؤه بأن خطوط النظر الممتدة من بعض النوافذ وبشكل قطري من الزوايا الداخلية إلى الزوايا الخارجية تشير إلى أقصى نقاط لغروب كوكب الزهرة في الشمال والجنوب. إن هذه الدقة مذهلة بحق، وهي تشير إلى معرفة المايا بحركة كوكب الزهرة وبخطأ لا يتجاوز 6 دقائق، مع عدم معرفة السبب وراء بناء هذا المبنى أو المرصد الفلكي على هذا النحو. ويرى البعض هنا أن هذه الدقة التي يمكن التوصل إليها باستخدام العين المجردة تشير إلى أن المايا كغيرها من الحضارات القديمة راقبت السماء لقرون عديدة، وهو إنجاز الإنجازات، وهو أمر لم يتطلب تدخل الحضارات غير الأرضية. وفي سلسلة الألغاز التي حاول العلماء أن يجدوا لها تفسيرا فيما يختص بمعرفة الشعوب والحضارات القديمة ومنها شعوب بدائية، لمعلومات ومعارف ومدارك فلكية متقدمة لم يكتشفها العلم إلا حديثا، يحدثنا العلماء عن بعض الأقزام في غابات وسط أفريقيا تملكوا نوعا من المعارف الفلكية التي لم يصل إليها أحد إلا في العصر الحديث. كذلك فمن الحقائق الغريبة المثيرة التي توصل إليها علماء الإنسان ما يتعلق بمعرفة المجتمعات القديمة البدائية في أفريقيا عن الكون وأجرامه، وهو الأمر الذي حاول البعض أن يلتمس له تفسيرا منطقيا بتفنيد حجج وافتراضات الآخرين التي تربط بين الآثار القديمة ومواقع النجوم في السماء. وليس من عقائد دينية في هذه الحضارات القديمة. ولكن يظل التساؤل عن مصدر هذه المعارف الفلكية المذهلة لدى تلك الحضارات التي توفرت لديها على نحو ما معارف رفيعة المستوى. من الصعب التصور أنها حصيلة أو نتيجة لمجرد معرفة مستقاة من النظر المجرد، وهو ما يليق بهذه القبائل البدائية والمجتمعات القديمة. ومن ذلك ما كشف عنه العالم الفرنسي بيري هاليت، وهو أحد علماء الإنسان، من أن أفراد قبيلة إيتوري الأقزام يدعون كوكب زحل بالكوكب ذي الأقمار التسعة، علماً بأن هذه الحقيقة الفلكية لا تكاد تكون معروفة لدى علماء الفلك في زمن زيارة هذا العالم الفرنسي لقبيلة إيتوري لدراستها إنسانياً. فقد اكتشف التابع التاسع لكوكب زحل على يد العالم الأمريكي واوها بيكيرينغ عام 1899، واكتشف الفلكي الفرنسي أودوان دولفوس التابع العاشر في عام 1966، وهو تابع لا يزيد قطره عن 200 كيلومتر. وهذه الاكتشافات الحديثة في علم الفلك لا تقلل أو تنقص من معرفة قبيلة إيتوري. يقول العالم الفرنسي هاليت: لم أقابل أي شخص من قبائل البانتو أو السودانيين يعلم أن هنالك أي أقمار أو توابع تدور حول زحل، كما أن ومعظم الأمريكيين والأوروبيين لا يعلمون شيئاً أيضاً عن وجود أي توابع لكوكب زحل ولا عن عدد تلك التوابع. مما يدعو إلى التساؤل: من أين أتت هذه المعلومات والمعارف القبلية القديمة؟ ومجتمع بدائي آخر امتلك مثل هذه المعارف الفلكية المتقدمة، الشيء الذي يبعث على الحيرة والدهشة. هذا الشعب هو الشعب الدوغوني، وهو الأمر الذي تعرض لكثير من التفسيرات. وقد قام المؤرخ الأمريكي روبرت تيمبل بدراسة أصول شعب الدوغون، فوجد أنهم قد أتوا من ليبيا، ثم انتقلوا من هناك إلى موقعهم الحالي في مالي، إذ استقصى جذورهم فوجد أنهم يعودون في أصولهم إلى الجارامانتيس، وهم أحد شعوب ليبيا. فما هي تلك المعرفة الفلكية العميقة التي امتلكها شعب الدوغون، ومن أين حصل عليها؟ لقد ألقى العالمان الفرنسيان مارسيل غريولي وجيرمان ديترلين، عالما الإنسان، مفاجأة كبيرة أخرى بعد دراستهما لأربع قبائل متقاربة من الأفارقة، شعب الدوغون، تعيش في جنوبي الصحراء الكبرى، حيث قاما بدراسة لمدة 5 سنوات في عام 1940. واعترف كهنة الدوغون أنهم قد ورثوا من الأزمنة القديمة معرفة بأحوال الكون، بعد أن اقتنعوا بكشف أسرار تقاليدهم الخاصة. وكانت هذه المعرفة دقيقة بشكل لا يصدق، وهذه المعرفة تمثلت بمعرفتهم بأمور فلكية دقيقة، فقد رسموا الحلقات التي تدور حول زحل، وهذه الحلقات من المستحيل رؤيتها بالعين المجردة قبل اختراع تلسكوبات متوسطة القوة التي أمدت الإنسان بهذه المعلومات. وعلموا كذلك أن الكواكب تدور حول الشمس، وأن الأرض كروية، وأنها تدور حول محورها. والشيء الذي لا يكاد يصدق هو أنهم علموا أن مجرة طريق التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية هي بشكل حلزوني، وهي حقيقة لم يعرفها علم الفلك حتى هذا القرن. والأغرب من هذا أنهم اعتقدوا أن معرفتهم هذه مستقاة من زوار قد أتوا من خارج الكرة الأرضية. وجدير بالذكر أن نجم الشعرى اليمانية سايروس هو النجم الذي استقطب اهتمام شعب الدوغون، فهو أكثر النجوم لمعانا في السماء. وقد علم شعب الدوغون البدائي تفاصيل دقيقة وصحيحة عن قمر أو نجم تابع مرافق لا يرى بالعين المجردة، وهو يدور حول نجم الشعرى اليمانية، وهو أشد النجوم لمعانا في السماء. وهم يعرفون أن لهذا التابع مدارا إهليليجيا بيضاويا، وأن النجم الشعرى يقع ضمن ذلك المدار، وأن هذا النجم التابع يدور حوله كل 50 سنة مرة. ومن المدهش أن يعرف هؤلاء تلك المعلومات عن ذلك التابع، مع أن أحدا من المستكشفين الذين قدموا إليهم لم يعلمهم عن ذلك، ولا سيما وأن هذا التابع لم يكتشف قبل منتصف القرن التاسع عشر، ولا يمكن رؤيته حتى عصرنا، ولم يستطع أحد تصويره حتى عام 1970، ولم يتم تصنيفه إلا في وقت قريب على أنه قزم أبيض. هامش: القزم الأبيض أحد أنواع النجوم حسب تصنيف علماء الفلك لها وفقاً لحجمها ودرجة لمعانها وحرارتها. وجدير بالذكر أن شمسنا تعد أحد النجوم المتوسطة وفقاً لهذا التصنيف. انتهى الهامش. يقول فرانسيس هاتشانغ في كتابه أطلس الظواهر الغامضة في العالم: ومع ذلك فإن هذا القمر التابع الذي دعاه علماء الفلك الحديث سايروس بي قد شكل أساس المعتقدات الدينية المقدسة لدى شعب الدوغون منذ أقدم الأزمنة، فكيف استطاع هؤلاء أن يعرفوا الشيء الكثير عن هذا القمر التابع؟ ويضيف: ولم يكن شعب الدوغون يعرف بوجود هذا النجم فحسب، بل كانوا يعرفون كثيراً عن صفاتها وخصائصها المتميزة، وكانوا يقولون أنها أثقل نجم يتألف من مادة أثقل من جميع أنواع الحديد الموجودة على الكرة الأرضية. هذا وصف جيد للوزن النوعي لسايروس بي، فهنا الوزن النوعي كبير جدا لدرجة أن المتر المكعب من تلك النجمة يزن حوالي 20,000 طن. وكانوا يعلمون بشكل صحيح أن مدار هذه النجمة حول سايروس A الشعرة اليمانية يستغرق 50 عاما، وأن هذا المدار لم يكن دائرية بل إهليلجية، وهذا قول صحيح بالنسبة لحركة معظم الأجرام السماوية، ولكن هذا الأمر لم يكن معروفاً بشكل واسع خارج الدوائر الفلكية المطلعة، وقد عرفوا أيضاً حتى موضع سايروس A في داخل الشكل البيضاوي. ويعتقد المؤرخ الأمريكي روبرت تيمبل أن مخلوقات فضائية من مجموعة نجم الشعرى اليمانية، وهو أقرب النجوم إلينا إذ تبلغ المسافة بيننا وبينه 4 سنوات ضوئية ونصف، قد زارت منطقة البحر المتوسط عام 3500 قبل الميلاد، وهم أصل الحضارة الفرعونية في مصر القديمة والسومرية في أرض ما بين النهرين واليونانية في بلاد الإغريق. وبمضي الوقت نقلت تلك الهجرات المتحركة إلى مناطق الدوغون، مما نقل لهذه القبيلة الأفريقية البدائية في وسط أفريقيا معلومات فلكية متقدمة وهامة رسخت في الميثولوجيا الخاصة بهم، مما يفسر تلك المعرفة المذهلة. ويتمحور اعتقاد تيمبل على أن هذه الرحلات الفضائية تمت إلى الأرض منذ 5000 سنة من الآن، وأن الهجرات المتحركة إلى مناطق الدوغون وربما الجارامانتيان نقلت هذه المعارف وعبرت بها إلى ثقافة الدوغون. ويرى فرانسيس هاتشانغ أن هناك احتمالين: إما أنهم الدوغون قد استغلوا واستعملوا نوعا من الاستبصار والاستطلاع السحري شأن التجارب الفيزيائية التي تحدث هذه الأيام، أو أن زوارا من القمر التابع سايروس بي قد نزلوا على الأرض منذ أقدم الأزمنة وأخبروا شعب الدوغون بتلك المعلومات. وهذا هو الحل الذي توصل إليه روبرت تيمبل ونشره في كتابه الغاز وأسرار سايروس بي، إذ يحاول في هذا الكتاب أن يقدم الأدلة المقنعة على أن شعب الدوغون كان آخر شعوب الأرض عبادة لبعض الكائنات غير الأرضية التي نزلت من السماء في منطقة الخليج عند فجر الحضارة، والذي يمكننا ملاحظة وجودهم في رسوم وأساطير الآلهة في بابل القديمة ومصر واليونان. ويضيف هاتشينغ: إن المشكلة تنحصر فيما إذا كان البابليون والمصريون يعرفون تفاصيل النجم سايروس الشعرى اليمانية، عندها يصبح الدليل القاطع فيما كتب من النصوص الهيروغليفية والتي يتفق الجميع على صعوبة قراءتها وحل رموزها تماما. ومن الغريب أن نقول أن شعب الدوغون كان قادرا على تفسير كل شيء مكتوب عن الحضارات القديمة مهما كان غامضا. ولغز الشعرى اليمانية في الميثولوجيا المصرية والسومرية واليونانية وسواها، كما حاول روبرت تيمبل أن يصل لحله، تصدى له آخرون بالتفسير والتحليل. ويقول رين هارت بيردور في كتابه الاتصال مع النجوم أن دراسات روبرت تيمبل الميثولوجية والفكرية خاصة تلك التي تتناول الأصول المصرية لأساطير دوغون غير مقنعة بما فيه الكفاية، وخاصة أن مدة دوران مرافق أو تابع نجم الشعرى تتراوح من 50 إلى 60 سنة. وأكثر من ذلك، فليس من الواضح بشكل قاطع ماذا قصد أفراد الدوغون عندما مثلوا الشعرى بقطع ناقص وتسعة رموز مرافقة. وهل كان المعنى مرافق نجم الشعرى المقصود؟ وقد أوضح عالم الفيزياء الكونية لوتر بورن بأن المعلومات عن مرافق الشعرى قد تكون توفرت للدوغون بطريقة أبسط، فهو يعتقد أنه عندما كانت دولة الفراعنة في أوج مجدها كانت هناك كتلة هائلة لا زالت تتدفق بين نجم الشعرى ومرافقه، وهذا التبادل كما تؤكد الوثائق التاريخية جعلت مجموعة الشعرى بادية كنجم أحمر لامع، ولا زال نجم الشعرى ألمع النجوم في السماء، مما جعل الأمر خارج البحث أن نتصور أن لنجم الشعرى المزدوج كواكب مجموعة شمسية تدور في فلكه، بل وإن بعضها يحمل حضارة تستطيع التنقل في الفضاء. ونحن مع هذا الرأي، فالمجموعة الكوكبية وخاصة تلك التي تصلح لوجود حياة عليها لها شروط خاصة من حيث النجم باعتباره مركز المجموعة، كذلك الكواكب التي لا تتأهل لوجود حياة إلا بمميزات تنفرد بها عن الكواكب الأخرى من حيث الحجم ودرجة الحرارة والبعد عن مركز المجموعة، وهذا ما قد لا يتوفر لمجموعة الشعرى اليمانية المزدوج. إضافة إلى هذا، فإن العالمين الفرنسيين غرايول وديتيريل قد اكتشفا عام 1940 أن قبيلة الدوغون كانت لها أرصادها الفلكية التي كانت عادة وتقليدا متبعا في تلك القبيلة لعدة آلاف من السنين، وهو الأمر الذي كشفت عنه آثارها جنوب تيمبوكتو. ومهما يكن من الأمر، على كل حال فإن معرفة الدوغون وربما الجارامانتيز واكتشافهم التغيير في النجم الأحمر ودورته المكونة من 50 عاما وبواسطة العين المجردة فقط يعتبر إنجازا فلكيا مدهشا يذهل له العلماء، ليس له علاقة بالفضاء وسكانه. مصدر المعرفة المشترك. واستكمالا لهذه المسألة التي تتعرض للربط بين مصدر المعارف الفلكية المتقدمة في الحضارات القديمة وهل هو مصدر مشترك، هل كانت قارة أطلانتس ذلك المصدر أم الحضارات الفضائية؟ إن هناك آراء جديرة بالإشارة إليها، وهي آراء منطقية معقولة، وعلى الرغم من أننا لنا دراسات أخرى تتعرض لمسألة الحياة في الكون وإمكانيتها وتكشف عن آراء ونظريات العلماء حيالها وتاريخ سفن الفضاء الغريبة المجهولة التي ترتاد الفضاء، فإن الوسطية في تناول هذا الأمر وعدم التشيع لأمر على حساب أمر دون حجج وبراهين نستند إليها أمر يحتم علينا أن نشير إلى تلك الآراء الأخرى. فاحتمال وجود حيوات أخرى في كواكب أخرى في الكون احتمال وارد وقائم، وكذلك احتمال أن تكون هناك حضارات متقدمة راقية، ولكن الذي نرفضه هو الربط بين هذه الحضارات وما وصل إليه الإنسان على الأرض عبر عشرات القرون، كذلك نرفض ذلك الشطط الذي يصل بالإنسان إلى مرحلة يكاد يكون فيها زريعة على الأرض لهذه الكائنات. فالله سبحانه وتعالى خالق الإنسان، خلقه في أحسن تقويم، وعلمه ما لم يكن يعلم، وهداه إلى الاستقرار وبناء الحضارة التي هي سنة من سنن الله ونواميسه في كونه. وما المنجزات المذهلة التي وصل إليها القدماء إلا ظاهرة تكشف عن قضية تحدث عنها القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا، وهي صعود وانهيار الحضارات، وذلك قبل أن ينتبه أحد إلى هذا الأمر. ونشير هنا باختصار إلى هاتين النقطتين بشيء من التركيز، وخاصة فيما يتعلق بما أشرنا إليه آنفا من وجود منجزات حضارية قديمة ينسبها البعض إلى تعليم سكان الفضاء لأهل الأرض. أكد العلم والعلماء على حقائق واضحة، فمنذ أن حاول الإنسان معرفة تاريخه على الأرض وفجر حضارته عكف العلماء من كافة التخصصات على تحقيق هذه الأهداف، ومن هؤلاء علماء الأجناس والإنسان وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الحفائر والآثار وغيرهم، وقد أكدوا أن الأرض لم تشهد قبل ظهور الحضارة الحديثة سوى إنسان العصر الحجري بحياته البدائية التي تتمثل في الأسلحة والأدوات الحجرية البدائية، وأن حياة البشر هومو سابينز على الأرض تقدر بمئتي ألف عام. وللعلماء وخاصة علماء الأجناس والأنثروبولوجيا نظرياتهم في هذا الشأن التي تشرح وتبين الأماكن الأولى لاستيطان أسلاف البشر من الأوائل وكيف تمت هجراتهم وتعميرهم للأرض. أما خرافة تحويل القرد لإنسان عن طريق مخلوقات فضائية تلاعبت في المورثات أو الجينات الوراثية فهو شيء مناف للعلم ولكل الكتب السماوية ولتكريم الله تبارك وتعالى للإنسان وتفضيله على جميع المخلوقات الأرضية وغير الأرضية. ويقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. ويقول جل شأنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. ويقول تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وهناك فرع من علم الفلك الآن يسمى تاريخ علم الفلك، له مناهجه وطرقه العلمية الصحيحة في البحث والدراسة، وهناك لجنة من ضمن 46 لجنة تابعة للاتحاد الدولي الفلكي خاصة بتاريخ علم الفلك، وهناك إجماع من جميع علماء وأساتذة تاريخ علم الفلك في العالم على أن تطور معرفة الإنسان بالكون وعلم الفلك تطور طبيعي عبر العصور المختلفة للجنس البشري، بمعنى عدم حدوث طفرة في هذا العلم نتيجة لتدخل مخلوقات فضائية أخرى كما تدعي أساطير الخيال العلمي، على حد قول الدكتور مسلم شلتوت في مقاله أسطورة الحضارات غير الأرضية. وما الربط بين الآثار القديمة وفق هذا الرأي ومواقع النجوم في السماء إلا شيء واحد يكاد يكون في جميع أنحاء العالم في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين والصين وأمريكا. وهذا لا يعني أن الإنسان تعلم الفلك من مخلوقات فضائية من خارج الأرض، وإنما من دراسات وأرصاد طويلة ومعقدة عبر عشرات السنين بل آلاف السنين. ويعطي الدكتور شلتوت المثال على ذلك باستفاضة فيقول: أثبتت الدراسات أن أول مجتمع زراعي نشأ على الأرض كان منذ 18,000 سنة في منطقة غرب إسنا بجنوب مصر، أي قبل بناء الأهرامات بما يزيد على 13,000 سنة. ومن المؤكد أن الأرصاد الفلكية لم تكن عادة متبعة عند قدماء المصريين عبر آلاف السنين وحسب، بل كانت ضرورة، حيث أن نجم الشعرى اليمانية كان مرتبطاً بفيضان النيل، فبداية الفيضان كانت مرتبطة بشروق الشمس من ناحية نجم الشعرى اليمانية، وهي ما تسمى بظاهرة الاحتراق الشروقي لنجم الشعرى اليمانية. ونظراً لأن النيل وفيضانه هو أكبر ما يهم هذا المجتمع الزراعي الناشئ، فقد رصد المصريون القدماء السماء وتتبع حركة أجرامها لآلاف السنين قبل بناء الأهرامات، ومن الممكن أن يكونوا قد نقلوا هذه المعرفة لشعوب أخرى حولهم. قد تظهر هنا العلاقة بين الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها في الحضارات الأخرى كحضارة ما بين النهرين، أو امتداد التأثير إلى ما هو أبعد من ذلك في أفريقيا والأمريكيتين وليس من ناحية سكان الفضاء. والنجم سايروس الشعرى اليمانية هو ألمع النجوم في السماء، وهو نجم إيزيس، وقد ورد اسمه في نصوص الأهرام بالأسرة الخامسة، ولكن ثم نص فرعوني متأخر يصفه بأنه حامل الفيضان، أي أن ظهوره يقترن بفيضان النيل. وقد أثبت العالم المصري محمود باشا الفلكي الذي كان واحدا من خير ما أنجبت مصر من العلماء في القرن التاسع عشر أن هناك علاقة أكيدة بين الهرم الأكبر ومجموعة أهرام الجيزة بوجه عام وبين نجم الشعرى اليمانية سايروس، إذ قام في مارس عام 1862 بإجراء مقاسات ورصد فلكي على الهرم الأكبر، وتوصل إلى نتائج هامة أودعها بحثاً صغيراً اكتسب شهرة عالمية، إذ اعتبر ميلاداً لعلم جديد هو علم الفلك الأثري. وقد نشر هذا البحث لأول مرة عام 1862 ضمن مجموعة أبحاث الأكاديمية البلجيكية الملكية تحت عنوان عمر الأهرام والغرض من بنائها كما يقارن على نجم الشعرى. ولاحظ محمود باشا الفلكي أن زاوية ميل واجهات الهرم الأكبر هو 52.5 درجة، ونفس هذه الزاوية مستخدمة في جميع الأهرامات الأخرى بجبانة الجيزة الملكية، سواء في الهرمين الكبيرين الآخرين خفرع ومنقرع، أو في الأهرامات الصغيرة الأخرى الملحقة بالهرمين الكبيرين خوفو ومنقرع. واعتقد أن الاحتفاظ بهذه الزاوية لا يمكن أن يكون مجرد توافق يعزى إلى محض الصدفة، بل لابد أن تكون هناك علاقة بين هذه الزاوية وظاهرة فلكية ما. وعندما توجه بأبحاثه نحو السماء لاحظ أن نجم الشعرى اليمانية عندما يكون في ذروته فوق الأفق فإن إشعاعاته تسقط عمودية تقريبا على الواجهة الجنوبية لهرم خوفو وبقية الأهرامات الأخرى. ولما كان هذا النجم يقوم بحركة بطيئة تتراكم عبر القرون وتؤدي إلى تغيير موقعه الثابت نسبيا، فقد حسب الفلكي باشا أن أشعة نجم الشعرى لابد أنها كانت تسقط عمودية تماما على واجهة الهرم الجنوبية زمن بنائه، واستنتج من ذلك أن الهرم الأكبر كان منذوراً لنجم الشعرى اليمانية ومكرساً له، وتبعته في ذلك أهرام المجموعة. ويقول الفلكي باشا أن أشعة الشعرى حين تسقط عمودية على واجهة الهرم الأكبر كانت تنفذ خلال ما يسمى بفتحة التهوية في الواجهة الجنوبية إلى مخدع الملك وربما إلى موقع رأسه بالضبط، فكأنه يتأملها في مرقده. وكان الاعتقاد أنه كلما كانت أشعة النجم المعبود تسقط عمودية فوق الشيء تكون قوة تأثيره برحمته وبركته من فوق عرشه أو ذروة وجوده فوق الأفق إلى الجسد المودع في الهرم وفقا لاعتبارات الفراعنة آنذاك. والذي يهمنا هنا أن نوضح أن الربط بين الآثار القديمة ومواقع النجوم في السماء كان يتم وفقا لاعتبارات وعقائد دينية، فهو ربط ناتج من اعتقادات دينية في هذه الديانات الوثنية القديمة، وليس تفسيره المنطقي أن يكون ويعزى إلى زيارات مخلوقات فضائية قادمة من هذه النجوم علمت الإنسان وأعطته هذه المعارف الفلكية. ونحن نعرف أن الشعوب القديمة كانت تعبد أحياناً النجوم والكواكب والقمر، والمؤكد أن نجم الشعرى اليمانية عبدته أقوام كثيرة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقائق، فأشار إلى انهيار عبادة النجوم وبخاصة الشعرى أمام معرفة الله الحق حين ذكر في سورة النجم ومطلعها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى صدق الله العظيم. والخلاصة أن تصميم الهرم وموقعه على هذا النحو من نجوم السماء الشمس الشعرى النجم القطبي كانت عملية معقدة تتطلب دراسة مستفيضة دقيقة لرصد نجوم السماء ومداراتها، كما تستلزم معرفة واسعة بالرياضيات توصل إلى كل ذلك قدماء المصريين عبر أكثر من 10,000 سنة قبل بناء الأهرامات، بداية من نشأة أول تجمعات زراعية على ضفاف النيل منذ 18,000 سنة. أما علاقة أهرامات مصر بأهرامات أمريكا الوسطى وعلاقتها بمواقع الفلك وتشييد الأهرامات عند قبائل المايا بأمريكا الوسطى، فهناك من يعارض هذا المنحى وينفي تماماً أسطورة الحضارات غير الأرضية وعلاقتها بعلم الفلك والأهرامات، وأن هذه الحضارات حضارات بشرية 100% نتيجة لتطور العلوم والمعرفة الإنسانية عبر آلاف السنين قبل بناء الأهرامات، وليس هناك تدخل لأي مخلوقات فضائية كما ذهب الخيال العلمي الأسطوري، وأن كل من يعزي الحضارة المصرية لحضارات أخرى سابقة كأطلانتس أو حضارات فضائية لا يعتبر مخالفاً للحقيقة والعلم فقط، بل إنه يريد أن يسلب من الشعب المصري تاريخه وتراثه وإسهامه الحضاري على مر التاريخ. أما الأمر الثاني الذي يمكن أن يكشف عن منطقية هذا الرأي المعارض فهو ما يتعلق بدراسة الحضارات نفسها من صعود متتابع متطور نحو قمة التقدم ثم انهيار وتلاش لهذه الحضارات، وهو الأمر الذي يمكن أن ينطبق على قارة أطلانتس إن كانت حقيقية أنها بلغت ذراها ثم انهارت بصرف النظر عن السبب. أما منجزات الحضارات القديمة كالمايا والحضارة المصرية القديمة وغيرها فينطبق على أسباب هذه المنجزات الحضارية ما ينطبق على مقولة صعود الحضارة ونزولها، وإن كانت هناك تأثيرات متبادلة فيما بينها، وليس هناك دخل للحضارات الفضائية في الكون إن وجدت في هذا الأمر. يقول الدكتور حافظ يوسف: كلمة واحدة جاءت في سورة غافر سبقت ولخصت في إعجاز ما اكتشفه ابن خلدون بعد مئات السنين ثم أكده أرنولد تومبي عن صعود ونزول الإمبراطوريات والحضارات، وجاءت الكلمة على لسان أحد قوم فرعون يكتم إيمانه وهو يتحدث إليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. صدق الله العظيم. إن كلمة اليوم هنا إشارة مبكرة في التاريخ إلى مرحلية صعود أحد المجتمعات بحيث يقود العالم أو قطاعاً كبيراً منه في مختلف المجالات لفترة تطول أو تقصر قبل أن تأتي مرحلة الهبوط. وننتبه إلى هذه الإشارة المبكرة لأن الفترة التي نزل فيها القرآن لم يكن صعود ونزول الحضارات قد وضح وتكرر بحيث يتيح لدارس أن يكتشفه، فضلاً عن أن هذا النوع من العلوم لم يكن قد وجد من يبدأه حتى أتى ابن خلدون الذي عاش في الفترة من 1332 إلى 1406 للميلاد، أي بعد ما يقرب من 8 قرون من نزول القرآن. ولقد نظر ابن خلدون إلى الدولة على أنها كائن حي، وترتكز نظريته على ملاحظات على تطور العصبية التي تربط مجتمعاً بعينه بتوالي الأجيال التي يحددها بثلاثة أجيال رئيسية: الجيل الأول يعيش حياة بدوية في الريف أو البوادي ويتميز بالعصبية، وأبناء هذا الجيل لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد، فلا تزال هناك بذلك صورة العصبية محفوظة فيهم، فحسهم مرهف وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبون. الجيل الثاني، وهو الجيل الثاني الذي يتحقق على يديه الملك والذي يؤسس الدولة، ينتقل من الحياة البدوية إلى الحياة المتمدنة المترفة. الجيل الثالث، فينسون البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون العصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الطرف غاية ما يتمنونه من النعيم ونضارة العيش، ويتم على يد هذا الجيل انهيار الدولة لاستغراقه في الترف، ويضطر السلطان إلى الاستعانة بالموالي والمرتزقة للدفاع عن الدولة. أما أرنولد توينبي الذي أعجب أيما إعجاب بابن خلدون فقد جاءت موسوعته دراسة للتاريخ بناء على دراسة 21 حضارة انتهى فيها إلى القول بأن المدنيات إنما تظهر للوجود عندما تواجه الناس مشكلة يطلق عليها توينبي اسم تحدي وتتطلب لحلها استجابة. وبالرغم من ضرورة تعرض الحضارات للتحديات كشرط أساسي للارتقاء، إلا أن هذه التحديات يجب أن تكون متوسطة العنف كي تكون حافزاً على مضيها في الطريق الصاعد، لأنه إذا كان التحدي عنيفة فعندئذ ستخفق الحضارة أيضا، لأنه حين ذاك لن يشكل هذا التحدي دافعا بأي صورة للحضارة وارتقائها. ولم تكن الإشارة القرآنية السابقة هي الوحيدة، ففي القرآن الكريم تنبيهات متعددة لهذا العلم الذي لم تتضح أموره إلا بعد مئات السنين من نزول القرآن. ومن هذه الإشارات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. وهذه المداولة الإلهية بين الناس ضرورة صحية لتطور الأرض، حيث يقول الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. ولقد أتاح التاريخ لأبناء القرن العشرين الفرصة ليشاهدوا بأنفسهم صعودا ونزولا لإمبراطوريات في وقت متقارب، حيث أصبحت الحركة أسرع، وإن أجل الآخرين لآت، طال الزمن أو قصر. خاتمة. تلك كانت قصة أطلانتس، قصة حياة وحلم للبشرية ضائع منذ أن روى أفلاطون قصتها، وحتى تناولتها أبحاث العلماء وأقلام الكتاب بل والشعراء. والإنسان باعتباره وحدة البشر حلمه من أحلامهم، وسواء تحقق هذا الحلم الكبير أو لم يتحقق فهو يحيا عليه ومنه وبه. والواقع بالتأكيد غير الخيال، وهنا تكمن أهمية الحلم، ليهرب به الإنسان لعالم يخصه وحده، يحيا فيه بمفرده مع حلمه المناقض والمغاير للواقع الذي يحيط به. وما زال الحلم يطول معه الانتظار، تفاصيله تؤرق الإنسان كل يوم وليلة ويتمنى تحقيقه. فإلى متى يطول الانتظار؟ وإلى متى ينتظر تحقيق حلمه؟ ليست مجرد أمان أو آمال أو أوهام، إنها حقائق ترتدي ثوب الأحلام حتى وإن كانت أحلام. يكفي أننا نحيا بها ولها. يا له من حلم، ويا له من إنسان، فقط مسألة وقت ويصبح المستحيل ممكنا. الكاتب